السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذه المحاضرة السابعة من استقراء تراث الأئمة المحققين، ومع المحاضرة الخامسة من الكتاب الأول، وهو كتاب العبودية للإمام ابن تيمية رحمه الله. وإن شاء الله تكون الحصة الأخيرة أو المحاضرة الأخيرة في هذا الكتاب. بعد أن نقرأ الجزء المتبقي يكون لنا تعليق إن شاء الله على أهم موضوعات الكتاب ومسائل الكتاب وأهم القواعد التي جاء ذكرها في الكتاب، وكذلك الحديث عن أهم مقاصد الكتاب، ثم نذكر يعني وصية مختصرة لطالب العلم كيف يضبط مثل هذه الكتب حتى يعني لا تضيع تلك المعلومات، ونبين ذلك إن شاء الله بنموذج تطبيقي بإذن الله. في هذا الجزء المتبقي سيتحدث الإمام رحمه الله تبارك وتعالى عن فقر العبد إلى ربه من جهات، وهي جهة العبادة إياك نعبد، وجهة الإعانة إياك نستعين. فسيتحدث عن درجات الناس في تحقيق هذين المعنيين، العبادة والتوكل، ثم يتحدث عن فصل عظيم في محبة العبد لربه، ما هو برهان محبة العبد لربه، وما هي علامات حب الله لعبده. وهذا في رأيي أفضل فصل في هذا الكتاب. كذلك سيتحدث عن بعض الأمراض التي تعرض للقلب وتكون سببا في مصائب كبيرة، وربما صرف الإنسان بها عن الإيمان، ويخص بذلك الكبر. فلذلك هذا الفصل مهم جدا من الناحية العلمية ومن الناحية العملية كذلك. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى نقرأ. نحن وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله: والقلب فقير بالذات إلى الله من جهتين. فنقرأ إن شاء الله ثم نعلق. قال رحمه الله: والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. هذا الكلام يا شباب يمكن أن نجعله من الجمل المختصرة في هذا الكتاب. يعني هذه الجمل التي قرأناها هي من الجمل التي تلخص أهم مقاصد الكتاب، فلذلك ينبغي أن يعني يوضع تحتها خط أو تميزها بأي علامة. نشرح هذه الفكرة شباب، لأن ما يأتي هو شرح لها وهو سهل لا يحتاج تعليقا، سنقرأه، لكن فقط نعلق على هذه الفكرة. إحنا عندنا شباب العلة، منها العلة الغائية والعلة الفاعلية. يعني مثلا إنسان يا شباب يريد أن يكون جسمه جسما رياضيا، يعني شكل جسمه كويس، فيه عضلات، مثلا عضلات الكتف وعضلات اليد وعضلات البطن وعضلات الجنب وعضلات الساق. فهذه هي علة غائية، يريد أن تتحول صورته مما هو عليه إلى أن يصير جسمه متناسقا أو رياضيا أو كاملا، أي اسم، واضح؟ فإذا ذهب ومارس ذلك فهذه هي العلة الفاعلية. إذن شكل الجسم هو العلة الغائية، أما اتخاذ الأسباب لتحقيق هذه الغاية اسمها العلة الفاعلية. إنسان يريد أن يطلب العلم، يريد أن يكون عالما، هذه علة غائية، هذه هي الغاية، واضح؟ طيب كيف يصل إلى ذلك؟ يصل إلى ذلك بطلب العلم. إذا طلب العلم هو العلة الفاعلية، يعني هي الأسباب، والعلة الغائية أن يكون عالما. واضح يا شباب؟ نلاحظ هنا أن العلة الغائية هي أول ما يخطر بالبال، لكنها آخر ما يحصله الإنسان. يعني الذي ينقدح في ذهن الإنسان أنه خاتم للقرآن، لكنه لا يختم القرآن إلا بعد أن يمضي في ذلك الطريق ويخطو فيه خطوات. فالعلة الغائية هي أول ما يخطر بالبال، لكنها آخر ما يحقق في ذلك. واضح؟ كذلك الإنسان في أي مجال من مجالات الحياة يخطر بباله غاية معينة، فإذا اتخذ الأسباب لها فقد اتخذ علة فاعلية للوصول إلى العلة الغائية. فالإمام رحمه الله ماذا يقول هنا؟ يقول إن العبد يفتقر إلى الله من جهتين. جهة العبادة هي الغاية التي خلق لها، هي العلة الغائية التي خلق الله الخلق لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن كيف يحقق تلك الغاية؟ بالاستعانة بالله، وهي العلة الفاعلية، يعني هي من أعظم الأسباب التي توصله إلى الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. ولا تعجز يعني لا تقصر عن الأخذ بالأسباب المقدورة لك. فلذلك العلة الغائية هي العبادة، والعلة الفاعلية هي الاستعانة والتوكل. ثم بين الإمام أن العبد لا يمكن أن يتم فرحه أو سعادته أو سكينة قلبه أو اطمئنانه أو بهجته وسروره إلا بقدر ما يحقق من العبودية لله. وهذا شباب يبين أن الملحد أو المعرض عن طريق الله لا يمكن أن يكون سعيدا سعادة تامة، لأن الإنسان إنما خلق وفطر على الفقر إلى إلهه الذي خلقه. فإذا لم يعني يبقى فيه جوع، يبقى فيه حاجة لا يمكن أن يسدها أي شيء مهما عظم إلا بقربه من الله وعبادته لله ورجائه بالله ونحو هذه المعاني. ذكر الإمام هنا كلاما جميلا جدا، يجب أن يعني يتدبر وأن يجعل من الجمل المركزية في هذا الكتاب. ثم قال رحمه الله، سنقرأ قراءة سريعة يا شباب لأن هذا الكلام سهل، ونقف عند ما يحتاج بيانا إن شاء الله. قال: وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فهو دائما، هو هنا العبد، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة الله، فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده، والمحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا لله. وينفع لا يحب شيء لذاته إلا لله إلا الله، يعني ينفع لا يحب شيئا لذاته إلا لله، أو لا يحب شيء لذاته إلا الله. لكن الجملة كده غريبة، لا يحب شيئا لذاته إلا الله. يعني يمكن كذلك تمشي بهذا الطريق. يبقى يمكن الشباب أن تكون هذه الجملة كالتالي: لا يحب شيء لذاته إلا الله، أو لا يحب شيئا لذاته، يعني لا يحب العبد شيئا لذاته إلا الله. قال: ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. هنا الإمام ابن تيمية رحمه الله يبين أن درجات العباد إنما تكون بقدر قيامهم بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بين أن العبد لو حصل له كل مطلوب دون أن يسعى في طريق الله تبارك وتعالى، ودون أن يكون الله تبارك وتعالى غايته ونهاية مقصوده ومحبوبه الأول الذي تحب كل الأشياء لأجله، فإنه لن يحصل إلا الألم والحسرة والعذاب في الدنيا والآخرة، ولن يحيا حياة طيبة إلا بالإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم يبين في المقابل: ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالعبد مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه. أيضا هذا يا شباب من الجمل المهمة، يعني أن الإنسان يفتقر إلى الله من جهة أنه يعبد الله، ومن جهة أنه يستعين بالله على عبادته، كما قال الله مثلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. فهذا المعنى يا شباب يعني يمكن أن يكون أحد تطبيقات هذا الكلام: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني أمره بالصبر، يعني أمره أن يصبر، والصبر عبادة. ثم بين له أنه يستعين بالله تبارك وتعالى في صبره. قال: فالعبد مفتقر. يبقى الجملة دي يا شباب لابد أن نميزها، لأنها من خلاصات مقاصد الكتاب. فالعبد مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به والمتوكل عليه، فهو إلهه الذي لا إله غيره، وهو ربه الذي لا رب سواه، ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، يعني بالعبادة والاستعانة. فمتى كان يحب غير الله لذاته، أو يلتفت إلى غير الله أن يعينه، كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه. يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله لا يمنع أن يكون العبد يحب غير الله، يعني يحب زوجته، يحب أبناءه، لكن حب العبادة لا يكون إلا لله. فينبغي أن يكون الله هو يعني أحب الأشياء إلى العبد، وبقدر ذلك يكون العبد قد قام بمعنى الإيمان، وتنقص محبته بقدر ذلك. وسيأتي تعليق إن شاء الله على معنى المحبة وبيان مسألة نقص المحبة. قال: وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا الله، وأي شيء أحبه سواه فإنما أحبه له، ولم يرجو قط شيئا إلا الله. هنا شباب فيها فائدة، أن الإمام ابن تيمية يعني يرى أن الرجاء لا يكون للعبد، إنما ترجو الله وحده، يعني كأن الرجاء مثل التوكل، هو عمل قلبي. ومن هنا يعني ربما يكون من الخطأ أن تقول لشخص أرجوك، لأن الرجاء هو عمل قلبي، وإنما تستبدله بكلمة أطلب منك أو أريد منك أو أسألك، لكن الرجاء كأنه عمل قلبي. وابن تيمية يركز في بعض كتبه كما سيأتي في تفسيره للآية الكريمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سيبين أن الرجاء لا يكون إلا لله. فكأن الرجاء هنا في نفس معنى التوكل، لكن ليس في معنى الاستعانة، لأن الاستعانة يمكن أن يستعين الإنسان بالإنسان القادر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه مثلا، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فالاستعانة منها ما والخوف مثلا كذلك، يمكن أن يخاف الإنسان من وحش، يمكن أن يخاف من ظالم مثلا، لكن خوف العبادة لا يكون إلا لله. أما التوكل والرجاء والإخلاص ومثل هذه الألفاظ وهذه المعاني إنما تكون لله وحده. قال: ولم يرجو قط شيئا إلا الله، وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له، وأن كل ما في السماوات والأرض فلله ربه ومليكه وخالقه ومسخره، وهو مفتقر إليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. فهنا الإمام رحمه الله يبين أن العبد حتى يعني يسعى في طريق الإيمان يحتاج إلى أمرين، يحتاج أن ينظر إلى الغاية الكبرى، إلى الغاية الكبرى، وهي أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. في الأخ محمود بيسأل بيقول: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. هذا ليس في السؤال، ليس في السؤال الذي يكون للعباد، كما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا، هذا السؤال هنا يعني سؤال الدعاء، السؤال هنا بمعنى الدعاء وليس بمعنى الطلب وليس بمعنى الاستفهام، وإلا فالسؤال بمعنى الطلب أو بمعنى الاستفهام يبذله الإنسان للإنسان، ليس فيه أي حرج، وإنما السؤال هنا في الحديث يا أستاذ محمود هو خاص بالدعاء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حتى الاستعانة كذلك يمكن أن يستعين الإنسان بمخلوق فيما يقدر عليه. واضح، وهذا له أدلة كثيرة، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الاستغاثة تفصيل هذه الأمور بإذن الله. فهذه الفكرة شباب يريد الإمام رحمه الله أن يقول إن العبد ينبغي أن يسير في اتجاهين. الاتجاه الأول هو أن تكون القيمة الأساسية في حياته هي تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى، وكذلك أن يستعين بالله تبارك وتعالى، وهو في استعانته بالله مأمور بأن يأخذ بأقوى الأسباب. واضح؟ لكنه وهو يأخذ بالأسباب لا يعتمد على تلك الأسباب. واضح؟ وإنما يعلم أن هذه الأسباب ليست موجبة، وإنما هي من تسخير الله، وأنه ليس ثم سبب موجب، يعني كل سبب إنما يفتقر إلى إذن الله وإلى مشيئة الله. فحتى وهو يأخذ بالأسباب لا يتوكل عليها، وإنما يعلم أن تلك الأسباب إنما هي من الله، فلا يتجاوز الحد في أخذه بالسبب فيجعل ذلك السبب موجبا، فليس هناك سبب موجب إلا مشيئة الله، أما باقي الأسباب فإنما تتوقف على تحقق شروط وانتفاء موانع. الأخ كمان بيكتب: هناك حديث فيما معناه: ولا تسألوا الناس شيئا. نفس الكلام، هذا السؤال الذي تكلمنا عنه لو أنت حضرت معنا الدرس، درس أمس، اللي هو ذم مسألة الخلق. هذا السؤال اللي هو بمعنى أن يعني تسأل الناس، اللي هو احنا بنسميها الشحاتة يعني بالمعنى البسيط، وليس معناها السؤال اللي هو الاستفهام أو الطلب أو مثل هذه الأمور. واضح؟ نحن نتكلم هنا يا أستاذ محمود على العبادة، معاني العبادة مثل الدعاء ومثل الرجاء ومثل التوكل ومثل الإخلاص، فهذه عبادات. أما الأشياء التي تتكلم عنها فوإن كان أصل سؤال الخلق مكروها، أن الإنسان يسأل الناس أموالا أو يطلب منهم يعني حاجات له، لكنه ليس شركا وليس كفرا، لكنه يكره أو يحرم أو يباح في بعض الأوقات. لكن المقام الذي نتحدث فيه هنا يا أستاذ محمود هو الحديث عن العبادات التي لا تكون إلا لله. طيب، قال الإمام رحمه الله: والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية من هذا الوجه. فالإمام رحمه الله شباب يبين أن درجات الناس بحسب قيامهم بهذين المعنيين: الأول العبادة، والثاني الاستعانة بالله، ومن جملة الاستعانة الأخذ بالأسباب يا شباب. يعني مثلا قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. واضح؟ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. واضح كده يا شباب؟ فالله سبحانه وتعالى بين أن الإرادة لابد أن يتبعها عمل، وصدق الإرادة وإنما يصدق الإرادة العمل. واضح يا شباب؟ يعني مثلا الإرادة تكذب، يعني يمكن أن يكون الإنسان كاذبا في إرادته. مثلا قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هم هذا الرجل الذي كان ضعيف الإيمان كان مترددا، فتمنى البلاء بالمال والعافية، وبين أن الله إذا أعطاه المال سيقوم بأمرين، سيكون صالحا يعني يكون أفضل حالا في العبادة، وكذلك سيتصدق من ماله. فلما ابتلي بذلك، يعني لما الله سبحانه وتعالى أعطاه من فضله، بخل وتولى، يعني لا صار صالحا ولا تصدق، فعوقب بسبب ذلك، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بماذا شباب؟ بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. فهذا يبين أن الإرادة كذلك تكون صادقة وتكون كاذبة. تكون صادقة مثلا مثل قول الله تبارك وتعالى عن أنس بن النضر ومن معه الذين صدقوا ما عاهدوا الله، قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لما هو قال لئن أشهدني الله غيرها، يعني هو لم يشهد بدرا، فقال لئن أشهدني الله غيرها ليرين الله ما أصنع. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن إرادته هنا صدقها العمل. واضح؟ إذن الإرادة يا شباب تصدق وتكذب. قال الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. واضح؟ وكذلك في سورة الحشر، يعني لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار، والله يشهد إنهم لكاذبون. هذا أيضا كذب في الإرادة، لأنهم قالوا: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. فقال الله: والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم بين لماذا هم كاذبون: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم. إذن يا شباب الإرادة كذلك تكون صادقة وتكون كاذبة، لكن ليس معنى ذلك يا شباب أن يتمنى العبد البلاء ليري الله صدق إرادته، هذا خطأ، هذا من الجهل يا شباب. حتى إن أنس بن النضر رضي الله عنه لما قال ذلك لم يتجاوز تلك الكلمة، وكأنه خشي ألا يصدق، وإنما كان صادقا في وعده. المهم يا شباب أن تمني البلاء ليس هذا من العبودية، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، لكن إذا لقيتموه فاثبتوا. طيب، سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لفكرة الإرادة هذه، لكن في موضعها اللائق. فقط هنا أردت أن أبين أن الإرادة إنما يصدقها العمل. قال: وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر طبعا يا شباب هو بطر الحق وغمط الناس، والكبر هو يعني من أكبر أمراض القلوب التي ينبغي أن يسعى الإنسان من إزالة جذورها من قلبه، لازم، يعني لأن هذا الكبر ليس فقط هو من الكبائر، وليس هو فقط سببا لعدم دخول الجنة، ولكن هذا الكبر يصرف الإنسان به عن الحق، يعني يصير كالأعمى، كما قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال كذلك: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فلذلك شباب الإمام هنا سيعطي الكلام عن الكبر قدرا يعني كبيرا في هذا الكتاب، يعني سيعطيه يعني شيئا من التفصيل لخطر هذا المرض. قال: كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه ذرة من إيمان، يعني الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والنار لا يخلد فيها من في قلبه ذرة من الإيمان، يعني أن النار، أن المسلم الذي يعني مات مخلصا لله، مات موحدا، مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، قد يدخل النار لفترة معينة، لكنه لا يمكن أن يبقى في النار، وإنما يخرج بسبب إيمانه. وهنا يأتي خطأ من بعض الذين يتكلمون في مسألة الشفاعة، يقول إن المؤمنين الذين يدخلون النار ويعذبون على قدر ذنوبهم سيخرجون بالشفاعة. فهنا خطأان، الخطأ الأول أنهم قالوا أن هؤلاء يخرجون بالشفاعة، لا هم لا يخرجون بالشفاعة، وإنما يخرجون بسبب ما في قلوبهم من إيمان، فالذي يخرجهم هو الإيمان، أما الشفاعة فإنها تعجل خروجهم. لذلك من الخطأ أن تقول إن هذا الرجل عذب على قدر ذنبه ثم أخرج بالشفاعة، هذا تناقض. إذن ما فائدة الشفاعة؟ يعني لو كان الإنسان سيعذب في النار على قدر ذنبه هو كده كده كان سيخرج بتوحيده وإخلاصه، فما فائدة الشفاعة إذن؟ واضح؟ فالشفاعة يا شباب تعجل خروجه من النار، ليست هي التي تخرجه من النار. لذلك في كل الأحاديث إنما يذكر فيها أنه يعني أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، واضح؟ فلا يبقى فيها إلا الكفار أو المشركون. طيب نكمل يا شباب. قال: كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه ذرة من إيمان، فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية كما ثبت في الصحيح. الآن الإمام يا شباب يتحدث عن فكرة، وهي أن الذي يعبد الله ويعبد معه غيره فهو مشرك، والذي لا يعبد الله يعني يمتنع عن عبادة الله فهو مستكبر. ثم بين أن الكبر يأتي كثيرا يعني مجامعا للكفر، فقال: كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. قال: فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة. وإذا علا الإنسان شرفا، يعني الإنسان طلع فوق جبل مثلا أو مكان عالي، أو ركب دابة ونحو ذلك يعني يشرع له التكبير، وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان، يعني عند التكبير يهرب الشيطان. طبعا الإمام ابن تيمية رحمه الله شباب يعني حينما نقرأ كتاب تفسير الآية الكريمة سيشرح الفرق بين هذه المعاني، العظمة والكبرياء والتكبير والتحميد والتسبيح. فلذلك نحن لن نفصل فيه إلا بقدر بيان ما يريد قوله هنا. طبعا الشباب هنا ألفت النظر إلى فائدة، وهي أن صفة أن من الصفات التي جاءت لله أو المحامد التي ذكرت لله تبارك وتعالى منها أشياء يمكن أن يوصف بها العبد كالسمع والبصر والعلم والحياة، فالعبد له نصيب من مثل هذه الصفات. لكن من الصفات ما هو خاص بالله تبارك وتعالى، وإذا وصف به العبد فإنما يوصف به إما بالباطل أو يكون محلا للنقص، مثل مثلا الألوهية، فالعبد لا يمكن أن يكون إلها إلا إذا عبد بالباطل، واضح؟ وقد سمى الله هذه الأشياء آلهة لكنها عبدت بالباطل، في مثل مثلا قول موسى عليه السلام: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أو مثلا في آيات كثيرة جدا: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، إلى آخر الآيات. كذلك صفة الكبرياء وصفة الجبروت هي صفة لله، إذا وصف بها العبد فهي نقص في حق العبد يذم بها. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، هي لله، فهي في حق الله كمال لأنه مستحق لها، أما في حق العبد فهي نقص لأنه يتصنعها، ولا يمكن أن يكون متكبرا ولا أن يكون جبارا على الوجه الصحيح، وإنما هو يفعل ذلك على المستضعفين وليس أهلا للتكبر أساسا، واضح؟ وسيتكلم الإمام على قريب من هذا المعنى. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. قول ابن تيمية في الصحيح هو لا يقصد به صحيح البخاري، أو ربما يكون سهو منه، لأن هذا ليس في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، ربما يقصد في الحديث الصحيح، وهذا يعني يفعله ابن تيمية أحيانا، يقول في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، وربما يكون مثلا نسي وظن هذا الحديث في الصحيحين أو في أحدهما. قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. كلمة أصدق يا شباب، كلمة أصدق يعني الأسماء التي تصدق على وصف الإنسان. تعرفوا يا شباب إن الإنسان مننا، شكرا يا سموح، بتقول ألف سلامة، شكرا حبيبي. أصدق الأسماء كلمة الصدق. إحنا عارفين إن في ناس مثلا واحد يكون اسمه سعيد وهو أصلا قرفان من حياته ويكون تعيس، وممكن يكون واحد اسمه ظريف وهو دمه تقيل، وممكن واحد يكون اسمه أي حاجة، يعني يعني يكون اسمه مش مناسب معه يعني. لكن أصدق الأسماء التي يمكن أن يتصف بها أي إنسان هو أنه حارث وهمام. فالحارث هو الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، يعني مريد. أي إنسان لابد أن يكون منه عمل ومنه إرادة، فلذلك الأسماء التي تصدق على أي إنسان. شيخنا من الصعوبة من مكان، خصوصا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذرة. لا طيب، ممكن نخلي الأسئلة دي يا شباب، لأن هي الأسئلة دي أولا هي خارجة عن فكرة الفكرة الأصلية للدرس، وتاني شيء ان هي بتقطع الكلام، ممكن نخليها في الاخر، وان شاء الله انا لا اترك سؤالا الا اجيب عليه ان شاء الله. اصدق الاسماء يعني الاسماء التي تصدق ان العبد يعني يعمل بمعناها. ممكن يكون انسان اسمه محمود وهو مذموم، واضح؟ ويمكن يكون انسان كما قلت لكم يعني اي اسم من الاسماء ولا ينطبق عليه. لكن اصدق الاسماء هي حارث وهمام، يعني انه يفعل وانه يريد. قال: والهم أول الإرادة. فالإنسان له إرادة دائما، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته، بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده ويستذله غير الله. نعم، فيكون عبدا ذليلا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله، كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، أو غير ذلك مما عبد من دون الله. وإذا كان عبدا لغير الله كان لابد مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله، وكان مشركا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الحاجات المهمة يا شباب التي ينبغي أن نلاحظها في قراءة الأئمة، قراءتنا للأئمة المحققين في كل أبواب العلم، أنهم يحاولون دائما الاستدلال لما وصلوا إليه من نتائج، مهما كانت هذه النتيجة دقيقة، فإنهم يعتنون جدا ببيان الوجه الشرعي الذي استنبطوا منه ذلك الكلام. ففي ذلك أمور من الفوائد، منها أن يكون المنطلق في البحث والمرد عند التنازع للوحي، ومنها أن تعظم النصوص، ومنها أن تفهم، ومنها أن تتلى. قل إنما أنذركم بالوحي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، واضح؟ لأنذركم به ومن بلغ. فكلما كانت دعوة الإنسان مبنية على الوحي وعلى بيانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام، فهو يدعو إلى الله. قال: وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومثل هذا في القرآن كثير، وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هو يريد أن يستدل بذلك، لا، الهم ما اجتمع الناس كلهم إلا في طرد الهم. الهم مش مقصود به اللي هو الهم والحزن لا، مقصود بالهم الإرادة، أن الإنسان يريد. يعني بعض الطلبة معلق: ما اجتمع الناس كلهم إلا في طرد الهم. لا، إحنا لا نتكلم عن الهم الذي هو بمعنى الحزن، واضح؟ لا، إن الإنسان شايل الهم يعني، لا، نتكلم عن الهم بمعنى الإرادة، أن أي إنسان يريد أشياء، أي إنسان لابد أن يكون له إرادة. فكلمة الهم هنا بمعنى الإرادة أو الحاجة أو الطلب، واضح؟ طيب نكمل. الإمام هنا يريد أن يبين أن الذي استكبر عن عبادة الله لابد أن يكون عبدا لشيء. لا، هو برضو لا يقصد الهمة، لأن الهمة بمعنى العزم. إحنا نتكلم هنا يا شباب عن حد معلق إن هو يقصد الهمة، لا، الهمة بمعنى العزم، يعني إن الإنسان يعزم. لا، نحن نتكلم عن الخواطر، الإرادات، المطالب. فهذه المطالب إذا اتخذ الإنسان فيها سبلا وأسبابا فقد تحولت إلى همة وإلى عزم. أما مجرد الخاطرة هذه فتسمى هما، مثل إيه؟ وهم بما لم ينالوا مثلا، ولقد همت به، واضح؟ وهم بها. فالهم يعني إما أن يقصد به الخاطرة، مجرد الخاطرة، وإما أن يقصد به العزم، أنه عزم على شيء. مثلا هذه المرأة همت بمعنى أنها عزمت، لأنها غلقت الأبواب وقالت هيت لك. إنما يوسف عليه السلام حتى في أقوال من أثبتوا له هما، وإن كان في ذلك خلاف بين العلماء، هل يوسف هم يعني خطر بباله أن يقوم بهذا الفعل؟ حتى من قال ذلك من المفسرين والعلماء قالوا إن هذا الهم أذهبه يوسف عليه السلام بالخوف من الله، فكان الهم منه إن وقع بمعنى الخاطرة، وإنما الهم منها بمعنى العزم والتصميم الذي منعت منه وقد كانت عازمة عليه. لكن هو قالت ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. فيوسف عليه السلام لم يقع منه سوء أو فاحشة في تلك القصة. وربما يأتي إن شاء الله وقت آخر نتوسع في ذكر هذا المعنى. كل مستكبر لابد أن يكون مشركا، العبارة ليس فيها إشكال. حد من الشباب معاذ بيقول إن هي فيها إشكال، لماذا؟ ليس هناك مشكلة. هو يريد أن يقول يا شباب أن كل من استكبر عن عبادة الله فلا بد أن يشرك، لا بد أن يعبد شيئا، يعبد المال، يعبد الجاه، يعبد خدمه، يعبد حراسه. هذا هو المعنى. وضرب أمثلة بفرعون وهامان وقارون، ثم استدل بآية: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. واضح؟ فإما أن يكون له آلهة، أو يقصد بالآلهة أنه يعني يعبد جاهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وذكرنا ذلك بالأمس. قال ابن تيمية رحمه الله: بل الاستقراء. عشان كده شباب أنا أقول لكم من الأخطاء الكبيرة للشاب الذي يحضر درسا، يعني أنا إن شاء الله سيكون لنا محاضرة عن كيف تحضر درسا حضورا مثمرا. من الخطأ هو العجلة في الاستدراك على الكلام قبل أن يتم الكلام وينتهي، واضح يا شباب؟ يعني يأخذ طرفا فيبني على مسلمات عنده يرى أن هذا الطرف يخالف تلك المسلمات. لا، حاول أن تستمع إلى الكلام بشكل تام، واضح؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قال مثلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقال: ادخلوا في السلم كافة. وقال كذلك عن القرآن: أن القرآن أنه مثاني، يعني وقال أنه متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وعاب على من يأخذون شيئا منه ويتركون الشيء الآخر، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فإن كل يعني أخذ لبعض الدين وترك البعض الآخر فإنما هو من الشيطان. هذا كيف نطبقه في الدرس يا شباب؟ أن الإنسان إذا كان يستمع إلى مسألة لا يحاول أن يفهم المسألة بشكل كلي وقد ذكر منها جزء واحد، لا، حاول أن تستمع إلى المسألة إلى أن تنتهي، ومع ذلك اكتب خاطرتك في ورقة، فإذا انتهى الكلام ولم يجب على سؤالك هذا اسأل، واضح؟ إن شاء الله سنأخذ يعني في هذه في محاضرة أخرى كيف تسأل ومتى تسأل وما هي صيغة السؤال. واضح؟ سيأتي معنا هذا إن شاء الله. بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. هو نفس الكلام يا شباب، أن كل من لم يعبد الله أو استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد شيئا ما، يعبد ماله، يعبد جاهه، وهم في المجمل يعبدون الشيطان. فالإنسان إما عابد لله وإما عابد للشيطان، لكن عبادة الشيطان تأتي في صور، منها حب الدنيا، منها لا ليس لا تحتاج أن تتأسف. أنا أحب الأسئلة جدا، والأسئلة يعني أحب المشاركات، وأحب أن يكون الطالب منتجا فعالا. أنا فقط أعلمك كيف تشارك، لكن هذا يسعدني أن تسأل، ويسعدني أن تستشكل، ويسعدني أن تبحث عن الجواب عن الإشكال وأن تشارك. هذا يدل على التفاعل، لكني فقط يعني أعلمك كيف تتفاعل ومتى تشارك وكيف تكون مشاركتك مثمرة. واضح؟ أما أنت لا تحتاج اعتذار، بل هذا يسعدني. قال: ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي. جزاك الله خيرا شيخ أحمد، بارك الله فيك. يعني الشيخ أحمد يسلم علي فأنا أسلم عليه لأني أحبه كثيرا. يعني نقرأ تاني الفقرة من الأول يا شباب. قال: ولن يستغني، دي من الفقرات المهمة في الكتاب يا شباب، يعني أود أن كنتم أيضا يعني تجعلون هذه الفقرة من الفقرات المهمة في الكتاب وفيها خلاصات الكتاب. قال: ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض شيئا لله ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. فكلما قوي إخلاص حبه ودينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمل براءته من الكبر والشرك. دي يا شباب من الفقرات المهمة في هذا الكتاب، لأنها تبين أن العبد بقدر افتقاره إلى الله وحبه إلى الله يستغني عن حاجته للمخلوقات. لا يقصد الشيخ من ذلك أنه لن يأخذ بالأسباب كما يقول غلاة الصوفية، لا، هو لا يقصد ذلك. لا يقصد أن المعنى أنه لن يأخذ بالأسباب بناء على أنه يعتمد على الله، لا، بل من جملة اعتماده على الله أو من برهان اعتماده وتوكله على الله أن يأخذ بالأسباب التي شرعها الله، لكنه يتكلم عن الحاجة أو يتكلم عن الفقر الذي هو فقر العبودية أو الذي فيه نوع من العبودية. واضح؟ فهذه الجملة شباب لابد أن نسجلها. قال: وإذا وبقدر كمال العبودية تكمل براءته من الكبر والشرك. قال: والشرك غالب على النصارى والكبر على اليهود. قال الله تعالى في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هو قال هنا شباب: الشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود، كأنه هو يريد أن يقول ذلك. نعم، لأن النصارى فيهم كبر، وكذلك اليهود فيهم شرك. واضح؟ لكن هو يتكلم عن الغالب. وقال في اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال: ولما هذا يبين نفس الفكرة يا شباب، وهي أن الكبر تكون عاقبته معجلة في الدنيا، كما هناك ذنوب يعجل الله بها السيئات أو المصائب، مثل مثلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أو كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. واضح يا شباب؟ فمن عقوبة الكبر أن يصرف الإنسان عن الحق، أن يكون أعمى. وإن يروا كل آية مهما تأتيه من الآية من الآيات لا يؤمن، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهذا يعني متسق تماما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره للكبر أنه بطر الحق، يعني الإعراض عن الحق، يعني ترك اتباع الحق، يكون الحق أمامه واضحا فلكبره يصرف عن ذلك الحق، يصير كالأعمى. قال: ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وجه افترائه للإثم العظيم أنه ظلم، يعني يا شباب، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد نفسه لغير الله فقد ظلم نفسه، لأنه جعل نفسه يعني تعبد غير الله، جعل نفسه عابدة لما لا يستحق. لذلك قال سيدنا موسى لمن عبدوا العجل: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال كذلك لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فإذا عبد الإنسان نفسه لغير خالقها فقد وضع العبادة في غير موضعها. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. سيذكر هنا الإمام رحمه الله أن دين الأنبياء جميعا واحد، دين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام. والإسلام هنا شباب بمعنى الملة، يعني ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، هذا هو دين الأنبياء جميعا. واضح؟ فنوح كان مسلما، وإدريس ويعقوب وإسحاق ويوسف إلى آخر هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم جميعا الصلاة والسلام. لكن في النص الذي أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: وأمرت أن أكون أول المسلمين، يقصد به أول المسلمين في دين الإسلام، هذا هو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وليس أن من قبله لم يكونوا مسلمين. سيذكر الشيخ هنا، طيب إحنا هو كلمة كان الأنبياء جميعهم مبعوثين، قول الإمام هنا كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، هذا الكلام بعض الناس يظن يعني أين هذا الكلام، يعني كيف دخل فيه هذا الكلام؟ شباب هو جواب قوله: ولما كان الكبر مستلزما للشرك كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام فهو الذي لا يقبل الله غيره. يبقى كلمة كان الأنبياء هذه يا شباب جواب لما، لأن بعض الناس ممكن مش فاهم هي كلمة كان الأنبياء دي من أين أتت، هي جواب لكلمة لما التي قبل الآيات في السياق الذي قبلها. قال: كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. قال نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال في حق إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها إلى آخر الآيات. هذا شباب من أخص مقاصد الكتاب، أن يبين الإمام أن دين الأنبياء جميعا واحد، وهو دين الإسلام، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع، وإنما تختلف بعض الشرائع. أما أصول الدين فلا تختلف أبدا بين الأنبياء، أن يكون الدين كله لله، وأن يعبد الله بما شرع، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال رحمه الله: فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة أو متعبدة له التعبد العام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم دينون له مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم، يصرفهم كيف شاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور، فقير محتاج مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور. يعني الإمام يعني يغذيك بالآيات وبمعاني الآيات. الكلام والله لا أراه يحتاج شرحا أو تعليقا، هو الكلام. لذلك الشباب اخترت لكم أن يكون هذا الكتاب أول الكتب في هذه السلسلة إن شاء الله، لأسباب ذكرتها في أول درس، لكن يمكن أن نجملها هنا لتعرف ما هي الكتب التي تختارها في بدايات الدروس. أول شيء يا شباب الشمول، أن هذا الكتاب شمل أخص مسائل العبادة، يعني أخص مسائل الباب. ثانيا غزارة الأدلة من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك المعاني والقواعد المهمة في هذا الباب. يعني هذا الكتاب يا شباب يمكن أن يكتفى به في هذا الباب، يعني لو أنت مثلا تريد أن تحدث أبنائك أو أهلك أو جيرانك أو جماعتك في المسجد، إذا حدثتهم بمعاني هذا الكتاب فوالله هذا يكفي. ربما تصعب بعض المسائل كدخوله في مسألة شهود القدر، أو سيأتي معنا مسألة الفناء، لكن مجمل الكتاب هو من أسهل كتب الإمام، وهذا سيتضح لنا حينما ندخل في كتب الأسماء والصفات وكتب القدر وكتب النبوات ومسائل مثل الاستغاثة والتوسل ونحو ذلك. ستعرف أن هذا الكتاب ما تظن فيه صعب فهو ليس صعبا. طيب نرجع إلى الكلام يا شباب. قال: وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب، فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقار المسبب، يعني السبب يفتقر إلى الله. هنا شباب يعني سيبدأ الإمام في بيان فائدة عن الأسباب، فعندنا هنا يعني طرفان من الغلو. طرف ينفي الأخذ بالأسباب اعتماد على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكأن السبب لا معنى له ولا قيمة له. وهؤلاء فيهم شعب من التصوف، وفيهم شعب من الجهل بمعنى الإيمان بقدر الله، فإن الأخذ بالأسباب هو من قدر الله وهو من الإيمان. الطرف الآخر هو الذي يجعل السبب موجبا، يعني يجعل السبب لا يحتاج إلى مشيئة الله أو إلى قدر الله، أو لا يحتاج إلى إذن الله. فكلا هؤلاء أو كلا يعني الطرفين مذموم وهو مخالف للشرع. والحق أن السبب يؤخذ به لكن لا يتوكل عليه، فإنه ليس ثم سبب موجب للأثر إلا مشيئة الله. مشيئة الله فقط هي الموجبة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ليس هناك سبب موجب. كلمة موجب يا شباب يعني لابد أن يحصل به الأثر، لا، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق بغير السبب المعهود، كما خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء كذلك من آدم، وكذلك خلق عيسى عليه السلام بلا أب، واضح، ورزق زكريا عليه السلام وكانت زوجته عاقرا وكان قد بلغ من الكبر عتية. لذلك فلما هو كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، جعل الله له ذلك آية، فلما رأى بعينه ذلك أن الله يرزق من يشاء بغير حساب لما قالت هو من عند الله، ثم أضافت له الفائدة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه. فالله سبحانه وتعالى أعطاه مع كونه يفتقر لهذا السبب المعهود الذي هو أن يكون يعني شابا أو يكون فيه قوة وأن تكون زوجه يعني صالحة للإنجاب، ومع ذلك قال له كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطل أثر السبب، النار تحرق، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعلها بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك قال عن السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. واضح يا شباب؟ إذن الله سبحانه وتعالى هو خالق السبب، وليس هناك شيء موجب يجب أن يحصل به الأثر إلا مشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا شباب له أثر في العبادة والدعاء، وهو أن الإنسان لا يكف عن دعائه لله تبارك وتعالى مهما كان لا يملك الأسباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الصديق أن يقول اغفر لي مغفرة من عندك، يعني يا رب وإن كانت أعمالي لا تبلغ أن تغفر لي فمن علي بمغفرة منك من عندك. واضح؟ لا تحوجني لاستغفار مستغفر أو لشفاعة شافع، أريد أن تكون المغفرة منك. طيب نقرأ. قال وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. دي يا شباب تعتبر قاعدة في الأسباب، يعني ممكن نكتب جنبها قاعدة في الأسباب. نشرح هذه القاعدة لأنها مهمة. قال وليس في المخلوقات سبب، وليس في المخلوقات سبب مستقل. كلمة مستقل يعني موجب يستقل بالتأثير. أي سبب سيخطر ببالك لابد أن يكون له مكملات، ولابد أن يكون هناك ما يعاونه. أما أن يكون هناك سبب موجب في المخلوقات فهذا لا يمكن. الإنجاب مثلا يا شباب، الإنجاب لا يتم إلا برجل وامرأة قادرين على الإنجاب، وكذلك حتى لو كان في رجل وامرأة قادران على الإنجاب لا يتم إلا بإذن الله، وكذلك هناك في موانع. واضح؟ وهذا يعني اطرده في أي شيء، أي سبب يتخذ من المخلوقات لابد أن يعاونه أسباب أخرى وأن تنتفي عنه ما تعارضه. يعني نضرب لكم مثال بسيط يوضح المسألة. أنت لو معك عود كبريت مثلا لوحده من غير اللي احنا بنسميها في مصر الشطاطة، دي اللي احنا بنعمل فيها، عايز اجيبها باللغة العربية مش جاية ابدا، اللي هي انت بتعمل فيها عود الكبريت فيعني يشعل النار، يعني لو دي مش موجودة وموجود العود لوحده مش هيولع. واضح؟ او يعني يكون في سطح قابل للاشتعال ممكن يولع. طيب لو في هواء شديد مش هيولع العود، مش هيحصل فيه حريق، يعني مش هيشتعل. طب لو في ماء، لو تحت الماء برضو مش هيشتعل. فلا بد أن توجد الأسباب وتحصل الشروط وتنتفي الموانع. فبالتالي يا شباب ليس هناك سبب موجب إلا مشيئة الله فقط. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، غير ذلك فهو مفتقر إلى أسباب ومفتقر إلى دفع المعارض، وفوق ذلك يفتقر إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الإمام رحمه الله وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. قال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وشباب الآيات التي جاءت في السور المكية، هذه الآيات شباب من أعظم ما جاء في الأدلة العقلية على الإطلاق، يستدل بها على كبار مسائل الوجود والأخلاق والدين، وهي أن الله وحده المستحق للعبادة، وأن الله هو الذي خلقنا، وأن الذي خلقنا وحده هو الذي يستحق العبادة، ويستدل بها على قدرة الله على البعث وعلى صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمنها هذه الآيات التي في سورة الزمر: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله. محل النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين أنهم يصرفون شيئا من الدعاء لغير الله، فهو يقول لهم، الله أمره أن يقول لهم: أرأيتم ما تدعون من دون الله، الذين تدعونهم من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل يكشفون الضر الذي أراده الله بي؟ أو يمسكون رحمة الله؟ فلن يجيبوا. لذلك قال، يعني أمره أن يقول لهم: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى عن الخليل: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وهذا كذلك من الأدلة العقلية، يستدل بأن الله وحده هو الذي فطر، فينبغي أن يكون وحده الذي يعبد. فشوف يا شباب، جملة مختصرة جدا، يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لم يقل وجهت وجهي لله. لماذا يا شباب؟ لأنه صفة الألوهية هنا متنازع فيها، هم يخالفونه في استحقاق الله وحده للعبادة. فكان من الصحيح هنا أن يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات، فكأنه يقول لهم: كما أنه وحده الذي فطر، ينبغي أن يكون وحده المعبود. ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني لا أشرك به، وما أنا من المشركين، يعني حنيفا مخلصا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ قال: وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. طبعا شباب، وصف إبراهيم عليه السلام بأنه إمام الحنفاء المخلصين ليس معناه أنه منشئ هذا، لا، الأنبياء الكرام الذين سبقوا إبراهيم عليه السلام كنوح وغيره، هؤلاء أنبياء كرام حنفاء مخلصون، وإنما ذكر ذلك لبيان خاصية معينة. فليس معنى كلمة أن إبراهيم هو إمام الحنفاء أن من قبله لم يكونوا كذلك. واضح يا شباب؟ والله سبحانه وتعالى مثلا أحيانا يقول مثلا، يعني يأمر باتباع ملة إبراهيم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة، لكن في آيات أخرى يأمرنا باتباع مثلا شريعة نوح وموسى وعيسى. واضح؟ فليس المقصود هنا أن الخليل هو الذي ابتدأ هذه المعاني وأن من سبقوه لم يكونوا كذلك، لا، وإنما ذكر ذلك لمعنى معين، وهو أن الأرض يعني كان فيها دين المشركين، وابتلاه الله سبحانه وتعالى ووفى وصبر، إلى غير هذه المعاني التي خص بالذكر فيها. مثلا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بنبي من الأنبياء، ليس لأن غيره ليس فيه هذا الكمال، ولكن لمعنى معين. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما كان في فترة الاستضعاف، ويعني كان بعض الصحابة يعني يشق عليه ذلك، ناسب ذلك أن يذكره الله بنبي ابتلي ثم مكن له، فقص عليه أحسن القصص، وهي قصة يوسف، لذلك سميت أحسن القصص، بمعنى أنها أنسب ما يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الحالة. وكما في سورة هود لما قص عليه قصص الأنبياء الذين يعني ابتلوا، ويعني هجرهم قومهم واستكبروا عليهم واتهموهم وعذبوهم، ثم قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، إلى آخر الآيات. طيب، قال: وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما. سبحان الله، فلم يأمر الله سبحانه وتعالى أن يكون الظالم إماما. وأعظم الظلم الشرك. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به. هذا تفسير يا شباب، يعني هذا يدخل في فائدة التفسير، تفسير معنى الأمة. وطبعا كلمة الأمة من الكلمات التي تأتي في لسان العرب بدلالات، منها بمعنى الجماعة وجد عليه أمة من الناس يسقون، أو مثلا بمعنى الملة إن وجدنا آباءنا على أمة، أو بمعنى المدة الزمنية وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله، أو بمعنى الإمام أو الذي يعلم الناس الخير أو الذي يقوم مقام أمة أو يقتدى به، كما في قوله إن إبراهيم كان أمة. قال: والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. بعث الأنبياء بعده بملته، هل معنى ذلك شباب أن الأنبياء الذين كانوا قبله لم يكونوا على ملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل يا شباب. تسمعون شباب؟ تسمعون الآن؟ طيب الحمد لله. نكمل شباب. وقفنا عند قول الإمام رحمه الله: والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قلنا إن الإمام هنا، الإمام ابن تيمية رحمه الله، يتكلم عن إبراهيم عليه السلام، وبين أن الأنبياء بعثوا بعده بملته. ليس معنى ذلك شباب أن من كانوا من الأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام لم يكن لهم مثل ذلك الفضل، يعني أو لم نؤمر باتباعهم. الله سبحانه وتعالى مثلا يقول في بعض الآيات: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، واضح؟ أو مثلا قال: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، واضح يا شباب؟ فلكن قد ينبه، يعني قد يراد أو يخص إبراهيم عليه السلام بالذكر لصفات معينة في دعوته في إمامته بحيث تناسب المقام. طيب، قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشرك وما كان من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى قوله ونحن له مسلمون. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. كلمة من غير وجه يا شباب يعني من أكثر من طريق أو بأكثر من إسناد أو بأكثر من رواية. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. ثم قال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. سيأتي إن شاء الله يا شباب يعني مزيدا من مسألة اتخاذ القبور على المساجد، ويعني الإمام ابن تيمية يعطي هذه المسألة قدرا كبيرا لما حصل فيها من الشرك ومن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. يعني كتاب قاعدة عظيمة، فيه طرف من ذلك، كتاب قاعدة جليلة، كتاب الاستغاثة، كتاب الإخنائية، كتب كثيرة جدا يعني خصها الإمام بذكر هذه، بالتحذير من هذه البدع. فلذلك يعني نؤجل الكلام فيها إلى وقته. قال: وكل هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام تحقيق مخاللته لله، التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله، خلافا للجهمية. كلمة الجهمية شباب، أو وصف الجهمية عند الإمام ابن تيمية، كثيرا ما يقصد به المعطلة بشكل عام، يعني التجهم هنا مقالة وليس فرقة. احنا تكلمنا في الدرس قبل السابق عن الفرق بين المقالة والملة والفرقة والمذهب والجماعة والحزب، تكلمنا عن هذه المصطلحات ودلالاتها. فالإمام ابن تيمية لما يطلق لفظ الجهمية، إما أن يقصد به فرقة الجهمية، يعني على رأسهم الجهم بن صفوان، الذين لهم مقالات في باب الإيمان والصفات والقدر واليوم الآخر وغير ذلك، واضح؟ أو يقصد بالجهمية التجهم الذي هو التعطيل في الصفات. فهو بيقول إن هذا الحديث يثبت صفة المحبة لله خلافا للجهمية، فيقصد هنا بالجهمية المعطلة. قال: وفي ذلك تحقيق توحيد الله، وأن لا يعبدوا إلا إياه، ردا على أشباه المشركين، يعني الذين يصرفون شيئا من العبادة لغير الله في استعانتهم وتوكلهم ودعائهم. قال: وفيه رد على الرافدة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. يعني ابن تيمية يستنبط لك من هذا الحديث بعض الفوائد، فيمكن أن يدخل ذلك في فوائد في شرح الحديث. قال: وفيه طبعا رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه، لأنه بين أن الصديق خليل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه خليلا، لكن الخلة لا تكون إلا لواحد، يعني الخلة من العبد لا تكون إلا لواحد، والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله. ثم بين أن الرافضة هم أعظم المنتسبين إلى القبلة، يعني إلى الإسلام إشراكا، يعني فيهم الشرك منتشر. قال: والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. طبعا هذا يدخل فائدة في معنى الخلة. فكأن الخلة يا شباب من العبد هي كمال المحبة التي تستلزم يعني اكتمال معنى العبودية لله، يعني أن يقوم العبد بموجب هذه المحبة بأن يعبد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، وكان يجتهد في العبادة، واضح؟ طيب من الرب، يعني ما معنى أن يكون الرب خليلا لإبراهيم أو للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هي كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. الربوبية معناها شباب الحفظ والإعانة، إنني معكما أسمع وأرى، ومثلا في يعني أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم ويسددهم ويقويهم ويعينهم ويصبرهم، فهذه معنى كمال الربوبية من الله لعباده الذين يحبهم. طيب، قال: ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون: قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، وتيم الله عبد الله، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. هو الآن شباب، وإحنا ذكرنا ذلك من فوائد أو من المميزات لتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في باب تزكية النفس، أن الإمام لا يعتني فقط ببيان القدر المشروع من العبادة، وإنما يعتني ببيان درجات العبادة، ويعتني كذلك بحث المسلم على أن يأخذ بأعلاها وأقواها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبله قول الله: فخذها بقوة، أو اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، وعملا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فلذلك مثلا الإمام رحمه الله يأتي في بعض المسائل التي يتكلم عنها، كمثل حديثه عن ملاحظة الخير الذي يقوم به العباد، وهي المسألة التي سموها أو سماها المتأخرون بالغبطة، هي أن ترجو أن يكون عندك من العمل الصالح ما لأخيك دون أن يزول من عنده. واضح؟ فقال إن سعي العبد في العمل الصالح ومجاهدة نفسه دون أن يلاحظ غيره أو يحرص على أن يسابقه أكمل من أن يعتني بأن يسبق فلانا أو فلانا. فابن تيمية يعتني جدا ببيان الأكمل في كل عبادة. كذلك مثلا اعتنى ببيان الأكمل في مسألة التعلق، ألا تسأل الناس شيئا ولا حتى الدعاء، وحتى لو طلبت من أحدهم أن يدعو لك فإنما الكمال في ذلك أن ترجو أن يحصل له خير بأن يؤمن الملك على دعائه فينتفع هو الآخر. واضح؟ كذلك في مسألة الرقية، فإن الاسترقاء أو الرقية أمر مشروع، وأن يطلب أحد من أحد أن يرقيه كذلك هو مشروع، لكنه ليس الأكمل. الأكمل ألا يطلب العبد من غيره أن يرقيه. واضح؟ كما في الحديث لا يسترقون في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالكمال هنا ألا تطلب من غيرك أن يرقيك، لكن طبعا ثبت مشروعية، يعني إذا يعني رقاك هو دون طلب فلا تمنعه عن ذلك، بل هو إحسان يقدمه إليك وأنت لم تطلب منه ذلك، أو أن تتفضل أنت على غيرك بأن ترقيه فهذا إحسان منك. المهم يا شباب، نحن نتحدث هنا عن فكرة الفرق بين المشروعية والكمال. فمثلا الله سبحانه وتعالى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا مشروع، لكن الأكمل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. واضح كده؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. فكثيرا ما يبين الشرع الحد المشروع ثم يدل على الكمال. وابن تيمية رحمه الله في حديثه عن تزكية النفس يعتني جدا ببيان أصل المشروعية، ثم يبين درجات الناس في تحقيق هذا العمل المشروع، ويحث على الأخذ بمعالي الأمور، وهو نفسه في سيرته كان يحرص على ذلك فيما نحسبه. قال: ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة، أو لا، نرجع تاني يعني نقرأ من أول كلمة لفظ العبود. لا تمام كده، احنا ماشيين صح. قال: ولهذا لم يكن له، قال ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. هو يفرق هنا بين دلالة لفظ الخلة ومقتضيات هذا اللفظ، وبين دلالة لفظ الحب ومقتضياته. فبين أن الخلة لا تكون إلا لواحد، فكانت من النبي لربه تبارك وتعالى. أما الحب فأصله أنه يمكن أن يحتمل أكثر من محبوب، وإن كان ينبغي أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. قال: وسأله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وقال لعلي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأمثال ذلك كثير. إذن ماذا يريد الإمام في هذا الباب؟ أحيانا شباب الطالب هو بيقرأ بيسرح وينسى أساس الكلام وينسى سبب الاستطراد. لا، ابن تيمية رحمه الله يبدأ بفكرة يستدل لها وربما يخرج عنها، ثم يرجع إليها ليبدأ كلاما يتسق مع الفكرة الأولى. فالاستطراد يا شباب هو خروج المتكلم عن أصل الكلام لأدنى مناسبة ثم الرجوع مرة أخرى. فهو الآن خرج، هو كان يتكلم عن مقتضيات العبودية، أو يتكلم عن معاني العبودية، منها المحبة ومنها الإخلاص. فهو يتكلم هنا عن المحبة وتكلم عن الخلة، ثم بيّن أن الخلة لا تكون إلا لواحد، لكن المحبة يمكن أن تكون لأكثر من واحد، وإن كان الكل يحب لله. فبيّن ذلك بأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة ويحب عليا ويحب عائشة رضي الله عنها ويحب أبا بكر، إلى غير ذلك من الأدلة. واضح يا شباب؟ قال: وقد أخبر تعالى أنه الآن سيتكلم عن الحب من جهة الله للعبد. قلت لكم إن هذا الفصل يا شباب يتحدث فيه الإمام عن مسألتين كبيرتين، هي حب العبد لربه وبرهان ذلك، ما برهان محبة العبد لربه؟ والأمر الثاني يتكلم عن حب الله لعباده وعلامات ذلك، يعني إذا حب الله عباده فماذا يجدون منه، ماذا يعني ماذا يفعله الله لأحبابه؟ لكنه هنا يبين أسباب محبة الله، يعني ما هي الأسباب التي تتوفر في العبد فيحبه الله. قال: وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم. فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. أما الخلة فخاصة، وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله وظنه أن المحبة فوق الخلة فقول ضعيف، فإن محمدا أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. هنا شباب كما قلنا الإمام رحمه الله لا يعتني ببيان المسألة ودليلها وأصلها وما يتفرع عنها، وإنما يعتني كذلك أن يبين المقالات المخالفة لتلك الفكرة ومنشأ هذه المقالات ثم يرد عليها. فهنا يبين أنه انتشر، وهذه نسمعها أحيانا من الخطباء يقولون إن يتكلمون عن إبراهيم بأنه الخليل والنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الحبيب. واضح؟ نعم، النبي هو الحبيب، لكن ربما يفهم من ذلك أنه ليس الخليل. فإذا قلت مثلا وإبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فلا شك أن السامع قد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينل تلك المنزلة، فيكون ذلك تقصير وإن لم يكن مقصودا، ففي ذلك نقد للمقالات. قال: وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. هذا أيضا يا شباب يوضع في فائدة، وهي الأحاديث أو الفوائد الحديثية التي انتقدها ابن تيمية أو بيّن أنها لا تثبت. طيب، قال: وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحبه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث فوجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. طيب يا شباب، نحاول هنا أن نشرح هذه الفكرة. الإمام والشباب هنا يتكلم عن قضيتين، يعني الفقرات التي بدأنا فيها اليوم تتحدث عن مسألتين، يعني بينهما ترابط، هو حب العبد لربه وبرهان ذلك، يعني ما هو برهان صدق المحبة ودرجة المحبة. واضح؟ فبرهان صدق أصل المحبة هو أن يكون مسلما، فإذا كان مسلما فلا بد أن يكون عنده قدر صادق من المحبة. واضح؟ وهنا يخطئ كثير من جهلة الوعاظ، حيث يصورون لبعض الناس الذين يعني يقعون في معصية أو يقعون في كبيرة أنهم حبهم كاذب، أو أنهم ليس في قلوبهم حب لله، وربما فهم ذلك من كلام بعض العلماء الذي يعني قاله في الشعر: تعصي الإله وتدعي حبا له، ذاك لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وهذا من الخطأ شباب. أولا، هذا القول ليس وحيا، هو اجتهاد شعر. واضح؟ قد وهو كلام مجمل وفيه اشتباه، فإن أريد بهذا المعنى تعصي الإله وتدعي حبا له، يعني أنك لا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع دين الإسلام ثم تدعي أنك تحب الله، لا، هذا يدل على انتفاء الحب وعلى كذب ادعائك. أما إن قصد، وإن قصد كذلك أن المعصية أو الوقوع في الكبيرة يدل على نقص المحبة مع وجود أصلها، فهذا أيضا معنى جائز، وإن كان اللفظ كذلك ليس حسنا، اللي هو تعصي الإله وتدعي حبا له، هذه التركيبة ليست حسنة وفيها اشتباه وإجمال. أما إن قصد أن الذي يعصي الله أو يفعل كبيرة وهو مسلم فهو كاذب في ادعائه محبة الله، أو أن محبة الله انتفت من قلبه بهذه المعصية، فهذا جهل وكذب على الشريعة. وهذا يقع أحيانا من كثير من الوعاظ الذين يغلون في بيان عواقب المعاصي وآثارها، ويظنون أن ذلك من تعظيم الشريعة ومن تعظيم أمر الله ومن تعظيم حدود الله ومن وجوب التحذير من المعصية، وذلك أردع. وفي المقابل يأتي جماعة آخرون، يعني يأتون يستدلون بنصوص أنه يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله وإن زنى وإن سرق، والحديث إن عبدا أذنب ذنبا ثم قال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له، وفي آخر الحديث فليفعل عبدي ما شاء. كل من هؤلاء يأخذ طرفا ويدع طرفا من النصوص، وقد ذم الله ذلك فقال ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فكل تقصير في باب من أبواب الشريعة لا يجمع فيه كل ما جاء في الباب فهو من اتباع خطوات الشيطان. يعني كل من دخل إلى باب فلم يعتني بجمع كل ما جاء في هذا الباب ليفقهه فقها شاملا، لأن الآيات يا شباب ذكر الله فيها صفتين مهمتين. الأول أنها متشابهة، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا، يكمل بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، واضح؟ فمن هذا المعنى القرآن كله متشابه، واضح؟ متشابه يعني يصدق بعضه بعضا، واضح؟ المعنى الثاني أن القرآن لا يمكن أن يوجد فيه اختلاف، اللي هو سماه المتأخرون تعارضا أو تناقضا، والاسم الصحيح هو الاختلاف. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي يأخذ طرفا من النصوص لابد يعني ويعظمه لابد أن يهمل الطرف الآخر. والخوارج يعني اللي هم الجماعة الذين استحلوا دماء المسلمين وكفروهم بغير حق، الذين اصطلح عليهم كذلك بلفظ الخوارج، هؤلاء كان مدخلهم في تكفير الناس بالذنب من هذا المعنى. أخذوا مثلا بنص لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بل من كسب سيئة وحاطت به خطيئته، إلى آخر هذه النصوص. فكثير من جهلة الوعاظ يا شباب ينفي المحبة من قلب العبد لمجرد وقوع المعصية منه أو الكبيرة، واضح؟ وهذا جهل منه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث كثيرة، منها مثلا حديث عبد الله الذي كان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعني كان يؤتى به كثيرا في شرب الخمر وكان يعاقب بالحد الشرعي، لعنه بعض الصحابة مرة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو ما علمت يحب الله ورسوله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولا نهى عن لعنه، وثانيا شهد له بأنه يحب الله ورسوله مع إقامة الحد عليه. فهنا شباب النبي صلى الله عليه وسلم منهجه خير المنهج وهديه خير الهدي، فهو الذي حذر من المعاصي وحذر من الكبائر وبين سوء عواقبها وعاقب وأقام الحد على من فعلها، ومع ذلك هو الذي شهد لهؤلاء بأصل المحبة. فأن تقول إن المحبة تنقص بفعل المعاصي، نعم، أو أن فعل المعاصي يدل على نقص ما في المحبة، نعم، هذا جائز. أما أن تقول إن الذي يعصي الله فمحبته كاذبة أو أن المحبة انتفت، فهذا جهل وضلال. ففرق بين أن تثبت النقص وبين أن تنفي الأصل، فرق بين العدم وبين النقص. طيب يا شباب، إذن لا يوجد مسلم صحيح الإسلام إلا ويوجد عنده علم ويقين وصبر ومحبة، لا بد أن يكون عنده قدر من هذه الأمور، واضح يا شباب؟ هناك يعني قاعدة أن شعب الإيمان قد تتلازم في الوجود والعدم وقد لا تتلازم. مثلا لما يقول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا كذا وكذا، نعم، هنا شعب الإيمان يا شباب يعني تتلازم في الوجود والعدم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، صح؟ كذلك ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، نعم، لكن هناك شعب يمكن أن ينتفي منها شعبة وتوجد الأخرى. فمثلا شعبة العفة عن الزنا يمكن أن تنتفي من العبد، لكن يبقى له أصل المحبة في القلب كما في هذا الحديث الذي ذكرناه. وكل هذه الأخطاء الشباب التي نوهنا عليها في الدرس الثاني من الحديث عن أصول الخطأ عند الوعاظ وعند الخطباء وعند الذين كتبوا في علم التزكية والأخلاق التي سموها بالرقائق وسموها بالزهد ونحو ذلك، هذه يعني أصول هذا الخطأ هو ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. طيب نرجع مرة ثانية. قال: ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة. فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء، فإذا نظر إليه التذ به. واللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر وليست هي رؤية الشيء، بل تحصل عقيب رؤيته. يعني الإمام ابن تيمية هنا يرد على الفلاسفة يا شباب. طائفة من الفلاسفة تقول إن اللذة إدراك الملائم، مجرد إن الإنسان يدرك ما يلائمه يلتذ. ابن تيمية يقول لا، اللذة تحصل عقب الإدراك. الإنسان لما بيأكل أكلة حلوة بعد ما بياكل بيحس بلذة. يعني إيه؟ يعني يريد أن يقول إن مش في نفس الوقت بالضبط، لا، التطلع إلى الأكل له معنى، والأكل نفسه له معنى، واللذة تحصل عقيب ذلك. يعني مش شرط عقيبه يعني بعد نص ساعة. مش أنت هتاكل مانجا دلوقتي مثلا، مانجا عويس جميلة كده إسماعيلوية، مش وأنت بتاكلها. طبعا الناس اللي مش من مصر مش هيفهموا إحنا بنتكلم عن إيه. لو أنت بتاكل مانجا كده إسماعيلوي بتحس باللذة يعني بعد الأكل في ثواني، يعني عقب الأكل، مش بعد ساعة مثلا هتحس بيها، فاهم؟ فده الفرق بين كلمة ثم وبين كلمة الفاء، فاء للترتيب والتعقيب. طيب قال: واللذة تتبع النظر ليست نفس النظر وليست هي رؤية، المفروض وليست هي رؤية الشيء، بل تحصل عقيب رؤيته. وقال تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح والحزن. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريقها ودفع ضدها. هيشرح هنا الإمام ابن تيمية رحمه الله معنى أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. فقال: تكميل المحبة وتفريق المحبة ودفع ما يعني يضادها. قال: فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. قال: وتفريقها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، في واحد بيقول جوعتنا، إن شاء الله، مش عارف أقول لك إيه، ضحكتني والله. قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. طبعا ده شباب لابد أن يلحق بفوائد الكتاب وهي شرح الحديث، لأن هذا الشرح جميل جدا، يشرح معنى أن يجد الإيمان حلا أن يجد الإنسان حلاوة الإيمان. كيف؟ ما هو السبيل إلى ذلك؟ قال: فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفريعها. الأستاذ رزق بيقول عنده تفريعها، ربما يكون تفريعها هي الأقرب هنا، يعني يقصد أن يكون محبة يقصد أن يك أن تكون محبة المرء لأخيه تابعة أو فرعا عن حبه لله. ينفع يعني ممكن يكون تفريعها هو الأليق هنا. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأنه أكمل الناس محبة وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. طيب، قال: والخلة ليست لغير الله فيها نصيب، بل قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم طيب ممكن نكتب، احنا اكتب هنا تفريغها أو تفريعها. قال: والخلة ليست لغير الله فيها، ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر. علم يعني هو شباب، كلمة علم هنا هي جواب، هنا جواب للشرط، بيقول: فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين كذا علم. واضح يا شباب؟ يبقى علم هذه جواب الشرط. طيب، ما هو بداية الكلام؟ بداية الكلام: فإذا كانت محبة الله، فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة. طيب، يعني كأنه يقول: إذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين لأنه أكمل الناس إيمانا، وهو يحب ما يحب الله فهو يحب المؤمنين، ولكنه في الوقت ذاته ينفي اتخاذ الخلة ويبرأ من أن تكون لأحد غير الله تعالى، فهو يحب المؤمنين لله ويفرد بالخلة الله. يعني يبين أن حب النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين هو فرع عن حبه لله تبارك وتعالى. علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة. واضح يا شباب؟ يعني بالخلاصة كده يا شباب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين كما ورد أنه يحب عائشة ويحب أباها ويحب عمر ويحب أسامة إلى غير ذلك، وأنه خليل لله تبارك وتعالى، والخلة لا تكون إلا لواحد، فعلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لغير الله هي تابعة لمحبة الله، أو هي فرع عنها. طيب، والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته. ابن تيمية شباب أحيانا لما تقرأ له، كما قلت لكم، ابن تيمية يستطرد كثيرا، إما للاستدلال أو للتفريع أو لكشف الاعتراض على ما يقول أو لبيان مقالة مخالفة لقوله يردها. واضح؟ يعني دي من أسباب استطراده. لكن ابن تيمية دايما لما بيستطرد لازم يرجعك للنقطة الأولى، لابد أن يرجعك إلى النقطة الأولى، وكثيرا ما يعبر بكلمة والمقصود. لذلك شباب، الناس اللي بتختصر الكتب وتريد أن تركز على المقولات الرئيسة في الكتاب، لا ينبغي أن تلاحظ متى يستطرد ولماذا يستطرد ومتى انتهى الاستطراد، لأنه يمكن أن يحذف ذلك إذا كان يريد أن يلخص الكتاب. فالخلاصة هنا أنه يريد أن يقول أن إن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط من يغلط في هذا من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. فكره من كره من أهل المعرفة والعلم. كلمة المعرفة شباب هنا بمعنى التصوف. ابن تيمية يقصد كثيرا بكلمة أهل المعرفة يعني أهل التصوف أو المشايخ المنسوبين إلى العبادة. فيقول: فكره من كره من أهل المعرفة والعلم، يقصد بأهل العلم يعني الذين لم ينسبوا إلى التصوف وإن كان فيهم عبادة وعلم وتزكية، ويقصد بالمعرفة الذين لم يعتنوا بتحقيق المسائل علميا وإن كانوا يعني يطبقون ذلك بالعمل، وإن كان يقع منهم بعض البدع أو المحدثات. يعني باختصار يقصد الصوفية. قال: فكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية، إدلال، عندنا إذلال، لا هي تنفع إذلال، لأن هم يا أستاذ رزق في تعريفهم لكلمة المحبة، يعني المعطلة من الجهمية وغيرهم الذين نفوا صفة المحبة لله تبارك وتعالى، لما نفوا هذه الصفة بنوها على أنها ميل وفيها ذل للمحبوب. واضح؟ قد يكون معنى إدلال صحيح، وقد يكون معنى إذلال صحيح، لأن ابن تيمية هنا يرد على المعطلة الذين نفوا صفة المحبة لله تبارك وتعالى بناء على تفسيرهم المحبة بأنها انبساط في الهوى وإذلال، يعني فيه ذل للمحبوب وفيه حاجة وفقر للمحبوب، وقد يصح كذلك فيها إدلال، يمكن هذا ويمكن هذا. طيب، قال: ولهذا يذكر عن ذي النون أحد العباد اللي هم اللي هو ثوبان بن إبراهيم، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه في كتاب تفسير الآية الكريمة، لأن ابن تيمية سيتحدث عنه في موضع مهم، وهو تمني البلاء لإثبات قوة عزم العبد على طاعة الله، أو قوة العبد في الإيمان، أو نحو ذلك، سينوه عليه، فنرجئ الحديث عنه إلى الموضع اللائق به. قال: فكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية، يعني كأنه ادعاء يعني. وقال: من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ابن تيمية شباب، لماذا يتحدث هنا عن هذه الفكرة؟ لأن ابن تيمية قال قبلها: مجرد ذل وخضوع مما يرجح كلمة إذلال. ممكن، يعني ده من الأمور، لكن هو هنا لا، هو ربما يكون العكس. الأستاذ أبو همام بيقول إن هو قال قبلها: في من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، فالأستاذ أبو همام يقول: فهذا يؤكد أنها إذلال. لا، ده هو لو كان إذلال كان هيقول إن هو من جملة العبودية، لكن ربما هذا يرجح أنه إدلال. واضح؟ لكن يا شباب، هو الآن لا يتكلم عن محبة العبد لربه، وإنما يتكلم عن محبة الله لعبده. فهنا معنى العبودية ليس له معنى هنا أساسا، نحن نتكلم هنا عن المحبة من الله لعبده، فإنهم نفوها، يعني هم نفوها، من نفوا محبة الله ونفوا محبة العبد لله، يعني قالوا إن هو يعبد الله من باب الذل والخضوع، يعبد الله من باب الذل والخضوع فقط. واضح؟ فلو كان كده يبقى كلمة إدلال. نعم، يعني هو شباب، نقرأ الفقرة مرة ثانية لنشوف الفروق بين الطبعات. هو بيقول: والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، يعني من العبد لله أن تكون عبدا لله، خلاص كده. وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية، شوف يا شباب، هو تكلم عن صفة المحبة من العبد لربه ومقتضيات ذلك، ثم قال: وإنما يغلط من يغلط في هذه، يعني في إنكار أن يبذل العبد المحبة لله، يعني لماذا يغلط؟ قال: في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع، يعني بلا محبة. لأن ابن تيمية شباب لو تلاحظوا في أول الكتاب قال إن العبودية تقوم على أصلين: على الذل، غاية الذل وغاية الحب. فهو يرد على من يتوهمون أن العبودية محصورة في الذل والخضوع فقط، لذلك قال: لا محبة معه، يعني لا محبة مع الذل. قال: وأن المحبة، يعني السبب الذي نفوا لأجله أن يكون العبد محبا لله أو يعبد الله عن طريق الحب، أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية. ينفع إذلال وينفع إدلال، يعني الاتنين والله محتملة، ينفع ان العبد يعني يتدلل على الله، او ان العبودية سيكون فيها، يعني المحبة سيكون فيها علاقة بين الرب وعبده لا تليق بالله. طبعا هذا كذب منهم وجهل منهم في معنى المحبة. طيب يا شباب، ثم أشار الإمام أن بعض السلف كان يقول من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ابن تيمية شباب لما بيذكر مقالات عن السلف لا يمكن أن يؤسس عليها قولا إلا أن يكون إجماعا عنهم، ومع ذلك يرجع إلى الوحي وإلى النصوص الثابتة، لكنه يذكر هذه المقالات لأسباب، منها إنصاف القائلين وبيان أنهم أحسنوا فيها، ومنها كذلك بيان أن تلك المعاني التي وصل إليها لم ينفرد بها وإنما قال بها غيره، يعني من باب التقوية وليس من باب الأساس. فهو هنا يرد على من أخذوا طرفا وتركوا الطرف الآخر. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده حبا وخوفا وطمعا، واضح؟ فالاهتداء بالوحي والاكتمال لا يكون إلا بالحب. نعم، بعض الشباب بيقول عندنا إدلال، يعني ممكن تكون إدلال هنا لو أكتر الطبعات عليها ممكن تكون هي أقرب. إدلال يعني كأنه بمعنى الدلع، يعني أو بالمعنى الدلع بالمعنى الدارج، يعني أو المعنى الدلال يعني. قال: وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. واضح ليه؟ لأنه لو جعل عبوديته لله تبارك وتعالى من باب الحب فقط، يعني معناها لا يخاف منه ولا يرجو جنته، هذا سيكون زنديقا، لأنه لن يفعل شيئا ليدخل الجنة ولن يجتنب شيئا حتى لا يدخل النار. واضح؟ ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، لأنه لن يخاف. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، اللي هو الحرورية يعني نسبة للخوارج يعني، ومن لأنهم يعني شقوا على الناس ولأنهم عظموا الذنوب فتجاوزوا بها الحد. طيب، فبين أن من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. سيأتي إن شاء الله شباب رد من الإمام ابن تيمية رحمه الله على من حصر العبودية في واحد من هذه الأمور، كذلك في تفسيره للآية الكريمة. فيعني إيه، نؤخر أو نؤجل التوسع في هذه المسألة إلى أن يأتي وقتها، لأنه سيرد هنا على القول المشهور المنسوب إلى رابعة العدوية: إن كنت أحبك خوفا من نارك فأدخلني النار، وإن كنت أحب يعني إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني النار، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني الجنة، وإن كنت يعني أعبدك حبا لك فهذه هي العبادة، ونحو ذلك من المقالات التي أثرت عن بعض العباد سينتقدها ابن تيمية ويزنها بميزان الوحي، كما بينا خصائصه في ذكره لمسائل التزكية والعبادة. قال: ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله. شوف يا شباب، ابن تيمية رحمه الله لا يعتني فقط بذكر القاعدة التي تبنى عليها العبادة، ولا ذكر أدلتها، ولا ذكر من أخطأ في نفيها، وإنما يذكر كذلك من غلا فيها. يذكر كذلك من غلا فيها، فيبين أن بعض الناس غلا في ادعائه المحبة، يعني هناك من نفى المحبة رد عليه. الآن سيرد على طائفة من المتأخرين الذين انبسطوا في دعوى المحبة حتى أخرجوها إلى نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله. فظن الواحد منهم أن محبته لله وأن محبة الله له تمكنه من أن يجعل الله تبارك وتعالى لا يغفر لعبد من عباده مثلا، كالذي تألى على الله وقال: والله لا يغفر الله لك، أو كالذي ظن أن لمحبته لله لا يعني لا تضره الذنوب. واضح؟ يعني صار كالبحر الذي يعني لا تكدره الدلاء ونحو ذلك. فابن تيمية هنا يرد على من غلا في العبودية، وقبلها رد على من يا شباب؟ على من نفاها. طيب، قال: فيدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء والمرسلين فضلا عمن دونهم. واضح يا شباب؟ سيدخل الإمام الآن في فكرة جديدة مهمة. قال: وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه، طبعا قوله بالشيوخ هنا يقصد الشباب المشهورين بالتعبد، وحينما يصف هؤلاء بالتعبد فقط أو بالمعرفة أو بلفظ الشيوخ فإن له في ذلك مقصدا يا شباب. أئمة أهل السنة الكبار، الأئمة من الصحابة والتابعين، هم كذلك من العباد، بل هم أجل العباد، وهم أحسنهم طريقا بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يميزهم هنا لأنه سيريد أن يتكلم عن ضعف ما في طريقتهم في التعبد، وهو أنهم لم يعتمدوا الوحي في مسائل التزكية واعتمدوا على اجتهادهم. واضح؟ فابن تيمية يبين أن هؤلاء، أو يشير بقوله كلمة الشيوخ أو الشيوخ أو أهل المعرفة، أنهم الذين اجتهدوا في الطريقة اجتهادات من عند أنفسهم خالفوا فيها الوحي أحيانا أو جاوزوا فيها الوحي أحيانا والشريعة أحيانا. قال: وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به. يعني يريد أن يقول أنهم لم يتبعوا الرسل في هذا الباب اتباعا دقيقا، ولم يلتزموا هذا الشرع، فبالتالي حصل لهم هذا النوع من الانحراف. واضح يا شباب؟ بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته، يعني حقيقة العبودية. يعني سيذكر هنا ابن تيمية قاعدة مهمة يا شباب، أيضا لابد أن يعني تجعل من أهم مقالات الكتاب. قال رحمه الله: وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة، نعمل علامة تساوي، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه يا شباب جملة مركزية مهمة جدا في الباب، تبين معنى المحبة، معنى أن تكون محبا عالما. وهذا شباب ليس فقط في محبة العبد لله، ولكن حتى في محبة العبد لزوجته ولصديقه. بعض الناس إذا أحب شخصا فإنه يلغي كل الاعتبارات بينه وبينه، لا يحترمه. حتى كان زمان أجد بعض الشباب ليبرهنوا على شدة المحبة بينه وبين أصدقائهم يشتمونهم بآبائهم وأمهاتهم، هذا يحصل والله، أو يعتدون عليهم أو يضربونهم على وجوههم، يظنون أن ذلك من برهان المحبة، وهذه حماقة وضعف في العقل. واضح يا شباب؟ فإن المحبة مسؤولية، كما أن الحرية مسؤولية. شخص مثلا يريد أن يعبر عن حريته، تجد ذلك والله في، يعني كنت في مرة في بعض دول أوروبا، وأنا وصديقي في سوبر ماركت، ووجدنا شخص يعني يريد أن يعبر عن حريته، فوالله يعني تقريبا شكله كده ما استحماش بقاله 15 سنة، وماشي حافي، وهدومه مش نظيفة ومتقطعة، وإيه، ولابس سلسلة وبيشتري من السوبر ماركت، وفكر كده أن دي حرية. فاهم؟ يعني يظن أن الحرية أن تفعل كل ما تقدر عليه. لا، الحرية أن تملك نفسك عن أن تفعل ما لا يقره العقل. كذلك المحبة، فالمحبة مسؤولية. واضح يا شباب؟ طيب، فهو هنا يقول: وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة، ما الذي سيحصل؟ انبسطت النفس بحمقها. يعني بيقول لو الإنسان كان فيه محبة لله لكنه جاهل بما يرضي الله، وجاهل بمعنى أن يكون محبا لله، ما الذي سيحدث؟ هو عنده جهل الآن، وعنده محبة لكن طائشة، ليست رشيدة، ليست محبة مسترشدة بالوحي. ما الذي سيحدث يا شباب؟ انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. واضح يا شباب؟ أظن أن هذا المعنى واضح، وهو معنى نفيس جدا يا شباب. وخلاصته أن المحبة التي لا تبنى على علم لا بد أن تكون ناقصة، ولا بد أن يقع العبد بسببها في بدع، كما أن يدعي شخص أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه من دون الله، كما أن يدعي شخص أنه يحب الصحابة الكرام فينفي عنهم ما ثبت لهم من ذنوب وأخطاء في الاجتهاد. واضح يا شباب؟ كما يحب الإنسان شخصا فيبرر غلطه الظاهر الواضح. واضح يا شباب؟ وكما يبغض الإنسان شخصا فيفتري عليه الكذب ويظلمه ولا ينصفه. فكذلك شباب هذه الأمور: الحرية، المحبة، البغض، الموالاة، المعاداة، كل هذه الأمور إذا نظر إليها العبد دون منظار الوحي فإنه لا بد أن يعتدي فيها، لا بد أن يحصل له بغي واعتداء. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون الحب لله وأن يكون البغض لله، وأساس ذلك أن تعلم عن الله كيف تحب، كيف تبغض، كيف تكون يعني كارها للكافر، وكيف لا تظلمه ولا تبغي عليه ولا تعتدي عليه بما يخالف الشرع، وهكذا. كل هذا شباب موجود في الوحي وينبغي أن يطلب منه. قال الله تعالى لهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة هو كاتب النبوة. عندنا النبوة غلط، هي المفروض البنوة، لأنهم قالوا نحن أبناء الله، فاللي عنده كلمة النبوة هي عندي في النسخة النبوة يصلحها شباب، هي البنوة. بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. ثم قال، شوف هذه القاعدة شباب: فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه. يا سلام، الكلمة دي ممكن تحطها أمامك وانت أمامك في الشيء اللي انت دايما بتقرأه، على الهاتف، على أمامك، على المكتب الذي تجلس عليه، اكتبه على الحائط وزن نفسك بها. فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه، عبارة بسيطة جدا تلخص لك الميزان الذي تزن به نفسك. ما الذي يشغلك؟ ما الذي تحرص عليه؟ ما الذي يدخر وقتك وجهدك له؟ ما الذي تفرح بوجوده وتحزن لفواته؟ ما الذي ترضى بتحققه وتسقط لعدم وجوده؟ هذا هو ميزانك. فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه، فانظر فيما يمضي يومك وزن نفسك بذلك. قال: ومحبوبه، دي يا شباب قاعدة لازم طبعا إيه يعني نجعلها من من من من المقولات الرئيسية في هذا الكتاب أو الرئيسة في هذا الكتاب. قال: فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه، ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان ومن فعل الكبائر، ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغضه ويبغض منه ذلك، كما يحب عبده المؤمن ويحب ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. نعم، يقول إن يعني إذا أردت أن تعرف قدر محبة الله لك فانظر ماذا تعمل، يعني لابد أن يكون عندك برهان لنفسك وليس للناس. شباب نحن نتكلم هنا عن نفسك، أن تزن نفسك وليس أن تنظر إلى نفسك بصورتك عند الناس، لا، أنت أعلم بنفسك. فهو هنا يقول إن العبد ينظر في أفعاله فيعلم أن استقامته على أمر الله دليل في محبته لله ومحبة الله له والعكس. قال: ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه لصحة مزاجه. يعني بيقول الذي يدعي أن حبه لله، أن وجود الحب منه لله إذن لا تضره الذنوب التي يصر عليها. شوف ابن تيمية شباب، لاحظوا هذه الدقة في التعبير عن المعنى. خاصة طالب العلم يا شباب ليس أن يعبر عن المعنى، وإنما أن يختار أليق الألفاظ التي تعبر بدقة عن المعنى لا يحصل فيها اشتباه أو إجمال. هو يقول هنا: ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها. إذن ابن تيمية هنا لا يتكلم عن العبد الذي يذنب يجتهد في أن يأخذ بأسباب عدم الوقوع في الذنب، ثم يكترث بوقوع الذنب منه، ثم لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير توبة، ثم يسارع بالتوبة والاستغفار. هذا لا يتكلم عنه ابن تيمية، وإنما يتكلم عن عبد مصر على المعصية مكثر منها يرضى أن يبقى مذنبا بغير استغفار أو توبة. فهذا هو المغرور الذي يظن أن محبة الله له لا تضره. ده بالضبط مثل شخص تناول السم وقال لا يضرني لصحة مزاجي، يعني بيقول لا أصلا أنا مبسوط، أنا دلوقتي بالي مبسوط قوي فأكيد السم مش هيعمل فيه حاجة. لا، السم هيموتك. قال: ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي كان فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم، نحط علامة يساوي، علم ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما. يا سلام، هذا فرع عن الفكرة الرئيسة يا شباب، وهي أن المحب لله تبارك وتعالى إذا لم يكن عالما بالله وبشرعه وبما يرضيه وبما يسخطه ثم يجاهد نفسه في الاستقامة على ذلك، فإن حبه ناقص وإنه مغرور. واضح يا شباب؟ فبيقول إن هذا الشخص جاهل، لو أن هذا الشخص نظر في الوحي لوجد أن الله ابتلى أحب الناس إليه وهم أكثر الناس حبا له بألوان من البلاء للتمحيص وللتطهير، وبذلك يعلم الذنوب ويعلم آثارها. وفي ذلك يا شباب الحديث العظيم لعبد الله بن مسعود، وهو حديث، والله هذا الحديث يا شباب يمكن أن يكون ميزانا للعبد إذا اقترف أي ذنب، يبين الفصل بين المؤمن والفاجر. بيقول إن العبد المؤمن إذا اقترف ذنبا فإنه يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنبه كذبابة وقفت على أنفه قال بها هكذا. ما معنى الكلام يا شباب؟ معنى الكلام أن المؤمن لكونه يستعظم الذنب ويستعظم أثره اللي هي المصائب التي تصيبه بسبب ذنبه التي كان يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. واضح؟ فلكونه يستعظم ذلك يأخذ بالأسباب للابتعاد عنه، وإذا وقع فيه فإنه لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير توبة واستغفار. أما الكافر أو الفاجر أقصد اللي هو يستهين بالذنوب، لا يهمه الذنب ولا يتوقع أثر الذنب، فهذا هو المغرور. ثم قال الإمام رحمه الله، ودي قاعدة شباب في المحبة، قال: فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمحابه ولا مريدا لها، بل لا يعمل بمقتضى الحب، وإن كان جهلا وظلما، نحط علامة يساوي، كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه، بل سببا لعقوبته. نعم شباب، لو أنك تحب شخصا لكنك لا تعرف ما الذي يحبه، أو عرفت الذي يحبه فتعمدت أن تخالفه دوما فيما يحبه، فكيف تنتظر أن يحبك هو؟ فلا بد هنا من أمرين، من العلم والإرادة، أن تعلم ما الذي يحبه الله، وأن تريد ما يحبه الله، وأن تجاهد نفسك في الاستقامة على ما يحبه الله. فإن قصرت في واحد من هذه الثلاثة تنقص محبتك على قدر نقص هذه الثلاثة. دي قاعدة برضو يا شباب، والله الكلام كله قواعد يعني. طب نحاول بقى نسرع شوية يعني، عشان الايه ان شاء الله لازم النهاردة نخلص الكتاب يا شباب ان شاء الله. قال: وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواع من الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي ترك كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه، فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. ابن تيمية طبعا الشباب سينتقد هذا الكلام يعني، قال: فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، المريد يعني يقصد ربه يعني. قال: والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، وأمثال ذلك. يعني يدعي هذا المسكين المغرور الجاهل إن هو يعني من دلاله على الله، أو يعني من حب الله له، فإنه بقى سيفعل له ما يريد يعني. طبعا وقع، والله هذا يقع في كثير من الناس، وحتى كثير من الناس يعني، قابلت بعض الناس لا يصلي ويقول لي: والله انا بيني وبين ربنا حاجات كتيره قوي قوي ما اقدرش اقول لك عليها يعني، حاجات كبيره قوي قوي قوي، بيقول انا ما بصليش صح وما بصومش، وساعات بشتم وساعات بسب وبعمل، بس الحب اللي بينه وبين ربنا بقى كبير، ما تتدخلش بينه وبين ربنا. وقبل كده قال لك: ما دام ده نضيف ودعاء الوالدين ما تقلقش من اي حاجه. طيب، ابن تيميه رحمه الله ينقل هذه المقالات يا شباب، ويبين أن هذه المقالات إما هي كذب على العباد، أو أنها غلط منهم يعني يستغفر لهم ولا يتبعون عليها. قال ابن تيمية: ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين. يقصد بالمشايخ شباب اللي هم المنسوبين للتصوف، يعني فقال قال وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. يعني ابن تيمية يقول إما أنها لا تثبت عنهم وإما أنها غلط منهم، يعني يستغفر لهم فيها لكن لا يتبعون عليها. وهذا شباب هو مقام الإنصاف، أن يكتمل عندك حفظ حق الدين وحفظ حق أخيك المسلم. وهذا قل من الناس من يقوم به، إما أن يحفظ حق أخيه ولا يراعي حق الدين، وإما أن يراعي حق الدين ولا يحفظ حق أخاه. وهذا يفعله كثير من الناس شباب. والعدل أن تحفظ حق الدين وأن تحفظ حق أخيك كمسلم، واضح؟ فالإمام هنا يقول هذه إما كذب عليهم لا تثبت، أو أنها غلط منهم تنكر عليهم ولكن يعني قد يعذرون فيها، وسيذكر سبب إعذارهم. قال: ومثل هذا يصدر في حال سكر وغلبة فناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. والسكر لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام. ابن تيمية هنا شباب لا يسوغ لهم السكر والفناء وهذه المعاني التي يقعون فيها، واضح، لكنه فقط يعذرهم أنهم يصلون إلى حالة لا يتعمدون فيها تلك المقالات. فهو هنا شباب في نفس إعذاره لهم نهي لنا عن اتباعهم في تلك المقالات، والدليل أنه إذا صح بعضهم كان يستغفر من ذلك الكلام. طيب، قال: والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام. العذل اللي هو اللوم يا شباب. في قصيدة جميلة جدا اللي هي لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن كيف يسمعه، إلى آخر القصيدة. جميلة جدا جدا يا شباب، جدا من أحسن القصائد. ممكن إن شاء الله أبقى أضعها لكم في رابط. قصيدة جميلة جدا لابن زريق البغدادي. قال: كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان. قال: ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها المحبة، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. هذه أيضا يا شباب يدخل في التفسير ويدخل كذلك في القواعد، لكن ابن تيمية لا يقصد هنا أن المعصية تنفي أصل المحبة ولكنها تنقص المحبة. قال: وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وده هذا من ذكاء الإمام يا شباب، إن هو لا يتوسع إلا بالقدر الذي يبين به الفكرة المركزية في كلامه. أما إن توسع في كل نقطة يا شباب فهذا تضييع للعمر وتضييع للمقصود الأصلي. وهذا نبهت عليه في كثير من الشراح الذين يقومون بدورات ومحاضرات ودروس، كثيرا ما تخفق الدورات والمحاضرات لأنهم لا يحددون أهدافا معينة للدورات، يتوه المتلقي معهم، يتوه عن المقصد الرئيس، يدخلهم في أشياء بعيدة تماما عن مقصد المؤلف أو عن موضوع الكلام، ولا هي حتى فرع عنه ولا حتى هي مما يكتمل به. واضح يا شباب؟ فينبغي أن يكون المقصد الأول في كلام الشارح هو نفس المقصد الذي أراده المصنف، يتوسع بقدر ما توسع المصنف، ويرجئ كل مسألة إلى أليق موضع بها. حتى هو نفسه هنا قال لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته. قال: بل قد جعل الله أساس محبتي ومحبة رسوله الجهاد في سبيله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين عزة أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبوديته من قبلهم. طبعا يتكلم عن الجملة يا شباب، يتكلم في الجملة. عندي الحالات ويدعي من الحالات ينفع. بعض الشباب يقول عندي يدعي من الحالات ينفع، ينفع الحالات، ينفع الحالات وينفع الخيالات، يعني ممكن نكتبها يعني، لأن الحالات يعني معناها يدعي الحال، يعني أنه وصل إلى حال أو مقام. ينفع، ممكن تكون كلمة الحالات، يعني تنوع النسخ هنا مفيدة يا شباب. قال ولهذا كانت محبة ذكرناها، يقصد أن محبة هذه الأمة أكمل في العموم يا شباب، وإلا فبعض أفراد الأمم التي سبقتنا أكمل من بعض أفراد أمتنا. قال وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. فأين هذا من قوم يدعون المحبة، يعني يدعون المحبة وهم أساسا يقعدون عن الإصلاح والأمر والنهي كيف والجهاد في سبيل الله، بل يصدون الناس عن ذلك بحجة أن هذا من قدر الله، فلا تقابلوا قدر الله إلا بالاستكانة والتوبة ونحو ذلك من المقالات التي خدر بها كثير من العباد الأمم عن مقاومة الظلم بما يستطيعون، وحصروا لهم باب المقاومة ودفع البلاء بمجرد التوبة. وإن كانت التوبة والعمل الصالح من أخص ما يدفع به البلاء ويرفع، لكن ينبغي أن تؤخذ الأسباب المناسبة، وإلا لماذا أمر الأنبياء بالجهاد والقتال والإصلاح والسعي وغير ذلك. قال وفي كلام بعض الشيوخ المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان. هذا ما ذكرناه يا شباب قبل ذلك في الدرس الثاني، لما تحدثنا عن مسألة شهود القدر، وأنهم ظنوا التلازم بين مشيئة الله وخلقه وبين محبته، فظنوا أن كل ما خلقه الله وشاءه وقدره فهو يحبه، وبينا أن هذا ضلال وجهل، فإن الله قد يحب ما لا يشاء وقد يشاء ما لا يحب، ذكرنا ذلك بتوسع، فأرجو أن احنا لا نحتاج أن نعيده مرة أخرى. فهؤلاء يقولون يعني لو أنك أحببت الله حق المحبة، يعني نتبع يعني إيه اللفظ الذي استعملوه، يعني لفظ الحقيقة، لو أنك استعمل يعني أحببت الله حق المحبة أو حقيقة الحب ستحب كل مراد له. فيقولون إن كل ما في الكون هو مراد لله، حتى الكفر والفسوق والعصيان والفواحش والمنكرات والزنا والسرقة، كل هذا شاءه الله وأراده وخلقه، إذن يجب أن تحبه. واضح؟ فابن تيمية يبين أن هذا نوع من الضلال في المحبة. قال ولا يمكن أحدا أن يحب كل موجود. قلنا شباب إن كلمة يمكن غالبا يأتي بعدها المفعول به، ويكون الفاعل ما بعده، يعني أن، وأن مع الفعل هي الفاعل، يعني أن يحب يعني محبة، يعني معنى الكلام لا يمكن أحدا محبة كل موجود. واضح؟ طيب، بل يحب ما يلائمه وينفعه، ويبغض ما ينافيه ويضره. ولكن استفادوا بهذا الضلال، يعني ابن تيمية يريد هنا أن يقول يا شباب إن هؤلاء في الأساس كذابون، لأنه لا يمكن أحدا أن يحب كل موجود، مش ممكن. واضح؟ أي إنسان يحب ما ينفعه ويلائمه ويكره ما يضره. بيقول ابن تيمية يا شباب ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله. هنا انتهت الجملة شباب. هنا ابن تيمية سيتكلم، سينشئ كلاما، فيقول ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال. فابن تيمية يقول هؤلاء الذين قصروا وتركوا أمر الله وتركوا الاستقامة على شريعته وتركوا أجل شعب الإيمان التي هي من برهان محبته، وهي الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يدعي هؤلاء أنهم هم الذين حققوا المحبة وحدهم، فهذا ضلال. قال ابن تيمية وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله الإرادة الكونية في كل الموجودات، ابن تيمية هنا يا شباب سيذكر أصل الخطأ، وسبق أن ذكرنا أن النسق العلمي عند دراسة أي مسألة هو أن تحرير محل النزاع، اللي هو يعني تحرير صورة المسألة بفصل المسألة عما يشابهها من المسائل، ثانيا جمع الأقوال بمعرفة الأدلة ومعرفة وجه الاستدلال، بعد ذلك الوصول إلى نتيجة وتقرير هذه النتيجة، ثم دفع ما يعترض به على تلك النتيجة، ثم رد المقالات الخطأ. في رد المقالات الخطأ تحتاج أن تعرف المقالة، وأن تعرف صحة نسبة المقالة إلى قائلها، وأن تعرف مراد القائل من قوله، وأن تعرف أدلته، وأن تعرف الأصل الذي بنى عليه قوله. فإن الذي يريد أن يرد مقالة دون أن يعرف الأصل الذي بنيت عليه فإنه يخفق في ردها. عارفين يا شباب في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد ليقتل العزة، فخالد بن الوليد ذهب فقتل كام واحد من السدنة اللي هم الناس النصابين اللي بيسترزقوا من الايه؟ من الساحرات ومن الكهنه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تصنع شيئا، انت ما عملتش حاجه، لان اس الفساد موجود. واضح يا شباب؟ فلما قتل العزة قال له: اه تمام كده، انت خلصت. نفس الموضوع يا شباب موجود في نقد المقالات. اذا لم تعرف ما الذي اسس عليه مقاله الارجاء، وما الذي أسس عليه مقالة الوعيدية، وما الذي أسس عليه مقالة التعطيل، وما الذي أسس عليه مقالة شهود القدر، وما الذي أسست عليه العلمانية، فإنك لا يمكن أن تستطيع أن تتصورها فضلا عن أن تردها وأن تنقضها من أصلها. وغاية ما تفعله أنك ربما تزيد صاحبها تمسكا بها لظهور ضعفك في الجواب عنها. واضح يا شباب؟ طيب، فابن تيمية سيبين أصل ذلك. قال: وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله تعالى الإرادة الكونية في كل الموجودات. أما لو قال مؤمن بالله ورسوله وكتبه ورسوله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح. هذا شباب فيه فائدة مهمة جدا في النظر إلى المقالة وفي بيان معناها وفي الرد عليها. واحد، معرفة الأصل الذي بنيت عليه المقالة. هذه المقالة يا شباب اللي هي أن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، هي مقالة لم تأتي في الوحي، هي محدثة، كذلك هي مجملة. واضح؟ لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا حتى نستفسر عن مراد المتكلم. فابن تيمية يقول: إن الذين أنشأوا تلك المقالة أرادوا بها أن الذي يحب الله يجب أن يحب كل ما شاءه الله وأراده، فيقصدون ما أراده الله كونا وقدره، وهذا كذب طبعا، لأن الله سبحانه هو الذي خلق ذلك وهو الذي يبغض شيئا منه، وخلق الشر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وكذلك الله سبحانه وتعالى خلق الكفر والفسوق والعصيان وهو يبغضه ولا يرضاه، لا يرضى لعباده الكفر وكرهه إلينا، فكيف أنا أحب ما لا يحبه الله؟ فجهل هؤلاء أنهم ظنوا التلازم بين الإرادة والمحبة. ثم قال ابن تيمية: ومع ذلك هذه الجملة يمكن أن يكون لها معنى صحيح، لكن يجب أن تفهم في سياق المتكلم بها، فإن قالها المؤمن فإنه يريد بها الإرادة الشرعية، يعني الشرع، فإن الذي يحبه الله يحب ما شرعه الله. إذن تلك العبارة يا شباب المجملة المحدثة لا نردها مطلقا ولا نقبلها مطلقا، وإن كان الأولى ألا تشاع تلك المقالات في الناس، وإنما يحدثون بمحكمات الشريعة بالآيات التي جاءت بالوحي. واضح؟ لا يحدثون بهذه الجمل التي فيها حق وباطل وفيها التباس. ولماذا أساسا تنشر هذه الجمل في الناس؟ لماذا تنشر هذه المقالات التي جاءت عن عباد يعني لا يوحى إليهم، وفي في كلامهم لبس كثير وإعراض عن الوحي واجتهاد خطأ؟ لماذا لا يشاع بين الناس ألفاظ القرآن والحديث؟ لماذا لا يشاع بين الناس مقولات النبي صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم؟ لماذا لا يشاع بين الناس المقالات التأسيسية من الصحابة الكرام، مثل قول الصديق لعمر إلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل قول عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، ومثل قول عتبة بن غزوان أعوذ بالله أن أكون عند نفسي عظيما وعند الله حقيرا أو صغيرا. مثل هذه المقالات يا شباب، كما كان يقول حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. تلك المقالات يا شباب خرجت ممن رضي الله عنهم وأرضاهم، ينبغي أن تشيع في الأمة، لا أن يصدر للناس في الخطب والدروس والكتب والمحاضرات والمنشورات مقولات لتابعين، يعني كثير منهم يعني يعبر بألفاظ مبتدعة اتبع فيها رهبانية النصارى، أو ألفاظ مجملة يعني، أو ألفاظ معقدة تحتاج تعبا حتى تفك ألفاظها. لماذا؟ لماذا؟ قل إنما أنذركم بالوحي، كذلك فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. طيب، قال: فإن من تمام الحب لله ألا يحب إلا من يحبه الله، فإن أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة، وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم وافقه في بغضه وكراهيته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. هذا شباب تفسير للجمع بين الشرع والقدر. الجمع بين الشرع والقدر يا شباب أن تعلم أن الله علم وكتب وشاء وخلق كل شيء، واضح يا شباب؟ ثم تتبع ذلك بميزان الشريعة، فتحب من ذلك القدر ومن تلك الأقدار ما يحبه الله، وتبغض ما يبغض الله. وهو ده بالضبط يا شباب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم عليه السلام، ماذا قال؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ما معنى ذلك الشباب؟ يقول: أنا حزنت من ذلك، نعم حزن، لكنه حزن من الفعل، يعني من المفعول اللي هو القضاء، لكنه رضي فعل الله. فلا تلازم يا شباب بين الفعل والمفعول، فعل الله هو قدره، هذا نرضى به ونسلم في كل الأحوال، لكن المفعول هذا نتفاعل معه بحسبه. مثلا إذا رأينا المسلمين هزموا، أو وجدنا رجلا صالحا قتل أو عذب، فإننا نرضى بقدر الله، لكننا لا نرضى هذا الفعل اللي هو الظلم، فنرضى فعل الله لكن لا نرضى هذا المفعول، لأن الله سبحانه وتعالى نفسه لا يرضاه. واضح يا شباب؟ وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذا الفرق الدقيق بين الفعل والمفعول، أن تنظر إلى فعل الله، واضح؟ وأن تنظر إلى هذا المفعول. فعل الله الشر ليس إلى الله، فإن الله عليم حكيم، لا يفعل فعلا ولا يقضي قضاء ولا يشرع شرعا إلا بعلم ولحكمة، ففعل الله كله خير، لكن هذا المفعول هو الذي يعامل بحسبه. لماذا فعل الله كله خير يا شباب؟ لأنه إما أن يكون خيرا وإما أن يؤول إلى الخير، كما قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكما في حديثة الإفك، الله سبحانه وتعالى قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إنما هو شر على الكفار لكنه خير. حتى في عائشة رضي الله عنها: أنزلت براءتها قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وصار الطاعن في عرضها كافرا بالإجماع لمخالفته كلام الله. واضح يا شباب؟ سيأتي تفصيل لهذا الكلام إن شاء الله. قال: فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، ومن يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته، فإن دعوة هذه المحبة لله من جنس دعوة اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوة هؤلاء شرا من دعوة اليهود والنصارى لما فيه من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار، كما قد تكون دعوة اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم. هذا شباب من أخص مقاصد الكتاب، وهو أن ابن تيمية يريد أن يقول: إن المحبين لله حقا، المؤمنين بالله حقا، هم الذين يحبون ما يحبه الله، ومن أجل ذلك القيام بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتلك الشعب كانت في هؤلاء المدعين أضعف ما يكون. وابن تيمية يقول في بعض المواضع: بل إن كثيرا من عامة الناس البسطاء الذين ليسوا منسوبين إلى علم ولا عبادة ولا فقه، فيهم من الإصلاح والأمر بالمعروف والغير على محارم الله أكثر من أولئك المشايخ الذين كانوا يدعون محبة الله تبارك وتعالى، وهم أبعد الناس عن القيام بحقوق ذلك من الاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفع الظلم ونصرة المستضعفين والجهاد في سبيل الله، بل يخذلون الناس عن ذلك. قالوا في التوراة والإنجيل: من الترغيب في محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل يقصد بالناموس يعني جبريل أو الرسل الذين يعني ينزلون على الأنبياء، ويعني لعله يخص بالذكر يعني جبريل عليه السلام، كما جاء في حديث ورقة بن نوفل إنه لا يأتيه الناموس الأكبر، يعني الذي نزل على موسى اللي هو جبريل عليه السلام. قال: وصايا الناموس. ففي الإنجيل: أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك. والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبه، بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم. قال، دي قاعدة شباب، الفقرة التي ستأتي هذه قاعدة أيضا، وهو سبحانه يحب من يحبه، لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له. الله، شوف يا شباب الكلمة دي، هذا هو الذي كنت أريد أن أبينه في الفقرة الأولى. لا يمكن أن يكون العبد يبذل شيئا لله إلا والله سبحانه وتعالى يبذل له بقدر بذله، بل الله سبحانه وتعالى أكرم. يعني لئن تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذرعا، إلى آخر ذلك الحديث. فهو بيقول لو كان حب الإنسان صادقا لابد أن يحبه الله بقدر ذلك، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم. شوف يا سلام، كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. ده يؤكد يا شباب أن الإنسان إذا قام في نفسه معنى من معاني العبودية لابد أن يجد لذلك ثمرة، لأن الله شكور. الله شكور يا شباب. إذا مثلا الإنسان شعر في نفسه بحب لله أو تعلق أو فقر إلى الله أو حاجة إلى الله، لابد أن يجد معنى ذلك في نفسه، فالله سبحانه وتعالى شكور. لا يمكن أن يبذل العبد له شيئا والله سبحانه وتعالى يعني لا يعطيه من هذا الشيء، وربك الأكرم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يحب المتقين المحسنين والصابرين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث قال: وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها، ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا. هو يقول هنا نفس الفكرة يا شباب، أن كل من يعني ادعى المحبة لله لابد أن يعرف ما الذي يحبه الله ثم يجاهد نفسه على ذلك، فإن جهل ما يحبه الله أو عرفه ولم يجاهد نفسه فتنقص محبته بقدر ذلك. ده احنا تكلمنا عنه كثيرا، لكن هنا فيها فائدة شباب، وهو بيان الصلة بين جهلة العباد وبين جهلة العباد من النصارى، يعني جهلة العباد في الإسلام وجهلة العباد من النصارى. وهذا يمكن يا شباب لو الإنسان اطلع على شيء من تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ووجد ما كان يفعله الرهبان، ثم قرأ ما وجد عن متعبدة أو جهلة المتعبدة سيعرف اتصالا. وبعض الباحثين يعني القريبين، هو إحسان إلهي الظهير رحمه الله له كتاب يعني جيد اسمه الصوفية المنشأ والمصادر، حاول فيه أن يبين وجه الشبه بين كلام العبادي وأفعال العبادي من المسلمين اللي هم طبعا اللي كان فيهم تصوف، وبين المقالات التي انتشرت أو الأفعال التي انتشرت عن رهبان النصارى. قال ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة، ويثبتون لخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان إلى أنواع أخرى يطول شرحها في هذا الموضع. هو يقول يعني هم مع كونهم جهلة بما يحبه الله، ضعفاء في الاستقامة على أمر الله، يعني بيقول بعض الشباب هناك بعض العباد لما مات ابنه صار يضحك، واضح؟ لا، هو يريد أن يضحك ليظهر فرحه، زي بعض الناس الذي أدخلوا عليه امرأة فصار يضحك، يعني امرأة تريد أن يبغي بها فصار يضحك، يعني ويقولون أن هذا أكمل من يوسف، واضح؟ وهذا جهل، لأن يوسف عليه السلام جمع بين كمال الرجولة وبين الخوف من الله، واضح؟ فهرب منها ثم تضرع إلى ربي فقال: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهذا هو الكمال، أن تكون قادرا ثم تتركه لوجه الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله، واضح؟ إنما الشخص اللي يعني يدخلون عليه امرأة ثم يعني يبكي أو يضحك، أو هذا ليس رجلا أساسا، واضح؟ وكذلك الشخص الذي مات ابنه فضحك، هذا يعني ضاع من قلبه مقام الرحمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في قلبه الرحمة والرضا. طيب، هنا ابن تيمية يريد أن يبين أن هؤلاء العباد الذين قصروا في معرفة ما يحبه الله أو لم يتبعوا ما يحب الله، جمعوا مع ذلك بدعة أخرى، وهي ظنهم انتقاص مقام العبودية. يعني قالوا إن الناس المساكين اللي بيصلوا بيصوموا بيزكوا بيجتنبوا الفواحش دول ناس هبل. ليه؟ لأن هم يعني فرقوا بين ما جمع الله بينه، فرقوا بين الإيمان والكفر والفسوق والطاعة. لا، الكل مخلوق لله، فلذلك هم ناقصون لكونهم يعني في المقام الأول، أما نحن فوصلنا إلى مقام اليقين الذي عرفنا به أن الكل مخلوق لله، بل ما ثم موجود إلا الله فنحن أكمل، إلى غير ذلك من المقولات التي تصل إلى الكفر. نقرأ بقى شباب الشوية اللي جايين دول بسرعة، يعني خلاص احنا قربنا نخلص، يعني معلش انتوا لازم تصبروا معايا النهاردة عشان احنا ان شاء الله لازم نخلص. قال بعض الطالبات كتبت: الكمال الصبر عند الصدمة الأولى مع ما يناسبهم المشاعر. نعم، ندخل في الفقرة اللي بعدها شباب. وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. قال: وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. طبعا دي قاعدة شباب. ثم ذكر حديثا وهو في الدنيا ملعون، هو لم يذكره كحديث شباب، وده مهم لأن الحديث ده ضعيف، يعني الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حسنه بعض أهل العلم. قال: فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله، وهو الواجب والمستحب، كما قال: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ومن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظ أن ابن تيمية لا يذكر قاعدة يا شباب إلا ويستدل لها من الآيات والأحاديث وما كان عليه الصحابة الكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول وعليه جاهد، وبه أمر وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. لاحظ أنه لا يتكلم فقط عن كون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعا إليه، وإنما ركز ماذا قال: وعليه جاهد، وبه أمر وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. قال: والشرك غالب على النفوس، وهو ما جاء في الحديث، وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الحديث ده طبعا يعني طرقه فيها ضعف كثير، وبعض الناس أيضا يعني يمشي حاله، يعني يقويه بمجموع الطرق، واضح. لكن يعني أن تقول إن الشرك في الأمة، يعني أن تقول إن الشرك فيه خفاء ممكن، لكن أن تثبت كل ما جاء في هذا الحديث، ففي رأي هذا يحتاج إلى تحقيق أكثر. قال: وفي حديث آخر قال أبو بكر: يا رسول الله، كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وقيل لأبي داود السجستاني: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أن يكون العبد حريصا على ماله وشرفه، يعني مكانته، فيبذل لها أكثر ما يبذل لدينه، أو يرضى بناء عليها ويسخط بناء على فقدها، فهذا يعني هذا يفسد دينه بذلك. قال: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة غنم، وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه الحرص. وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء. ينفع أن الله يصرف أو أنه يصرف؟ يعني ينفع نقول: وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، أو: وبذلك يصرف الله عن أهل الإخلاص السوء والفحشاء، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. دي برضو يا شباب من القواعد، لأن فائدتها أن القلب إذا ذاق حلاوة العبودية أحب، يعني كان محبوب الله أحب إليه من كل ما سواه، يعني قدم حب الله على ما تهواه النفس، فإذا فعل ذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء. قال: فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله، خائفا منه، راغبا وراهبا، راهبا كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يعني والشباب يعني في مثال لذلك أن يوسف عليه السلام قال: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وفي قراءة السجن، يعني هذا يقابل الفاحشة بالسجن، فقال: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأن في السجن، لأن المرأة قالت إن هو إما يسجن أو يفعل الفاحشة، فقال: لا، إذن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا هو المعنى الذي يريده ابن تيمية هنا يا شباب، أن يتملك حب الله من قلبك، فيجعلك تقدم ما يحبه الله وما يرضى على ما تهواه نفسك، وإن كان في ذلك يعني هلاكك، أو كان في ذلك يعني فوات ما تهواه نفسك. قال: إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو حصول مرهوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال: وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله، فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق، فيهوى كل ما يسنح له ويتشبث بما يهواه، كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله، فتارة تجتذبه الصورة المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما. يا سلام يا سلام. وتارة يعني يريد أن يقول إن الإنسان ضعيف الحب لله، ضعيف الإيمان، أي حاجة تعرض له هيروح معاها. واضح؟ إنما الإنسان الذي قلبه يحب الله وفيه قوة للإيمان يكون صلبا عند مرور الفتنة. يا شباب، عارفين في قصة قارون، في قصة قارون يا شباب، لما خرج قارون على قومه في زينته، هذه فتنة، لكن قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إنما أهل العلم والإيمان يا شباب كان هذا المرور كالهواء بالنسبة لهم، لم يشعروا به أساسا، أبصروا الفتنة وهي مقبلة فحذروهم. واضح؟ لذلك القوم الآخرون قالوا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يعني احنا لو كنا يعني أطعنا أهواءنا، ولكن لطف الله بنا. أما هؤلاء فأبصروا الفتنة وهي مقبلة. فهذا الفرق بين المؤمن الذي يحب الله ويستقيم على أمره، فإن الله يزيد في بصيرته ويقويه في موضع الحاجة، كما حصل من يوسف. يعني النسوة اجتمعن عليه وقال: مع ذلك إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. لم يستجب الله تبارك وتعالى له فقط بمجرد فقره إلى الله، وإنما بين أن الله استجاب له لأنه كان من المخلصين، وهذا يقتضي أنه استقام. فعبادة الإنسان وطاعته وقت صحوته تنفعه وقت غفلته. طيب، قال: وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة، فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق. يا سلام يا سلام، والله كل كلمة من هذه الكلمات ينبغي أن يضعها الإنسان أمام نفسه. إن الإنسان قد يصير عبدا بنوع من العبودية لمن يثني عليه ولو بالباطل، يفرح كده ويبدأ يعني يسكت عن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، ويسكت عن إصلاحه لكونه يمدحه، ويعادي من يذمه ولو بالحق. يعني لو شخص بيّن له ما فيه من الحق يكرهه. وإحنا طبعا نفوسنا الضعيفة مليئة بهذه المعاني، لذلك يحتاج الإنسان أن يبصر تلك المعاني وأن يغوص في نفسه حتى يعني يتحقق له أمران عظيمان: الأول ألا يغتر بنفسه وأن يعرف عيوبها، والثاني أن يسعى في يعني تنقيتها من هذه النقائص وأن يسعى في تكميلها بما تحتاجه. طيب، قال: وتارة يستعبده الدينار والدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها، فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن خالصا لله عبدا لله قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، نعم العلامة يساوي، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أو المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال الله تعالى: في إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال في فرعون وقومه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أنهم لا يميزون بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه. يقصد بأتباع فرعون من يا شباب؟ الذين يشهدون القدر، الذين يدعون أن شهود القدر هو أن تحب كل ما خلقه الله وإن كان الكفر والفسوق والعصيان. فبيقول ولهذا يصير أتباع فرعون، يقصد الضلال من هؤلاء الذين ذكرهم، ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أنهم لا يميزون بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه، وذكرنا الفرق بين الشرع والقدر. بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا، اللي هي وحدة الوجود يا شباب، إن هم يعني يجعلون وجود الله هو وجود المخلوق. قال ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. يقصد محققوهم يعني يا شباب، لا يقصد أنهم محققون يعني أنهم من أهل العلم حقا، يقصد يعني يقول إن الضالعين في الضلال، واضح؟ ليس التحقيق هنا بمعنى أنهم حققوا الأمر يعني أحسنوا فيه، لا، هذا ضلال، يعني يقول يعني إيه أضلهم يعني. عقب ابن تيمية فقال، يعني عندنا هنا ثلاث مراتب الشباب، قالوا الشريعة فيها طاعة ومعصية. الناس اللي بتنظر إلى الشريعة لأن فيها طاعة ومعصية دول اللي هم المساكين، يعني الناس اللي زي حالتنا. إنما الحقيقة بقى إن هو يرى إن في طاعة، إن الحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. يعني يريد أن يقول إن هو من كوني لكونه محققا يجد أنه لا فرق بين الطاعة والمعصية لأن الكل لله، واضح يا شباب؟ قال وهذا التحقيق هو مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. طيب قالوا أما إبراهيم، وقالوا إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم فهم يعلمون أنه لابد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ده رقم واحد، ولابد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق، يعني علما وعملا يا شباب، علما وعملا وموالاة لأهله، ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. هنا ابن تيمية سيدخل في آخر فصل يا شباب، خلاص احنا خلصنا الحمد لله، باقي فصل صغير جدا بيتكلم فيه عن مسألة الفناء، وهي مسألة لا تحتاج شرحا، لأن الفناء هو لفظ محدث يستعمله الصوفية في بعض المعاني التي يقبلها الشرع وهي صحيحة، لكن أكثر المعاني فيها باطلة، وكذلك لفظ الفناء لفظ مبتدع، وإنما يعبر عنه بلفظ الإخلاص أو الصدق أو المحبة أو نحو ذلك. فلذلك نقرأه سريعا يا شباب. قال وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وخلقه، والخليل يقول أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. المشايخ هنا يقصد به مشايخ العباد، لما المشايخ الكبار، واضح؟ فيقول إن هؤلاء المتأخرين الذين ضلوا في هذا الباب تمسكوا ببعض المتشابه من كلام المشايخ، واضح؟ وكان الأولى لهم أن يتمسكوا بالمحكم من الوحي. قال مثال ذلك سيضرب أمثلة للألفاظ التي تمسكوا بها وهي تحتمل حقا وباطلا ولا ينبغي أن تستعمل. قال مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع، نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين، يعني الذين يتبعون الشهوات الشبهات يا شباب. طبعا ابن تيمية شباب لا يستعمل هذا اللفظ لكونه شرعيا، لكن فقط ابن تيمية يعني يريد أن يأخذ منهم هذا اللفظ وأن يعبئه معاني شرعية صحيحة حتى يعني يكون سببا في هدايتهم، يعني لا يريد أن ينقض عليهم الفكرة من أصلها، وإنما ينقح الفكرة ويزيل ما فيها من شر ويبقي ما فيها من خير، ثم لا يعبر إلا باللفظ الشرعي.

ويبغض هذا ما يبغض هذا، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي. قال: وهذا الفناء كله نقص. ليه في حد بيقول ان هو تاه؟ معاذ تهت ليه يا معاذ؟ ما انا ماسك ايديك يا ابني، ما ايه اللي توهك؟ ما هو احنا ماشيين زي الفل اهو. الراجل يتكلم عن اقوام ادعوا محبة الله، واضح، لكنهم لم يعتنوا بالعلم بما يحبه الله، او قصروا في اتباع ما علموا ان الله يحبه. خلاص كده يحبه. بعد ذلك قال ان هؤلاء من جملة ضلالهم انهم ابتدعوا امورا في الدين من ضمنها الفناء. يعني في حاجة اسمها الفناء عندهم، والفناء ده 3 انواع. فذكر ابن تيمية ان الفناء عن إرادة السوى، واضح، يعني الإخلاص لله، وأن يكون الله أحب إليك مما سواه. ابن تيمية هنا لا يذكر أن هذا اللفظ مشروع، وإنما يقول هم يريدون به أحيانا معنى مشروعا. ثم ذكر المعنى الثاني، وهو الفناء عن شهود السوى، يعني أنك لا ترى في الدنيا إلا الله، حتى غلى بعضهم فقال أن تتحد بالله، وكل هذا ضلال وباطل ويصل إلى الكفر. بس موضوع بسيط خالص. قال: وهذا الفناء كله نقص. لاحظوا يا شباب أن ابن تيمية قبل أن يعقب على هذا الفناء بأنه نقص، شرح الفناء بأقسامه عندهم. وده يا شباب هو الطريق الصحيح، أن تشرح المقالة قبل نقدها. يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، يعني لكونه مثلا يحبه الله، فهذا الحب ينسيه وجود نفسه، وينسيه كل من حوله. واضح؟ يعني مش عارف اقول لك ايه. يعني كان في اغنيه ال ال ال الست بتقول يعني ايه، مش فاكر والله، يعني بتقول ان انا انت وانت قدامي ما بشوفش حاجه غيرك. يعني هو ده المعنى ببساطه، حاولت اجيبها لك بلهجه بسيطه. يعني عايز يقول ان هو يغيب عن كل الواقع ولا يرى الا محبوبه. واضح؟ قال: وأكابر الأولياء، ابن تيمية هنا شباب سينقض قول المتأخرين في مسألة الفناء عن شهود السوى. طيب أنت فهمت دلوقتي يا معاذ اللي هو يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده؟ يعني هو شاهد الله، كأنه شاهد الله وشاهد وجود الله، واضح؟ فغاب بذلك عمن حوله، فكأنه لم يشعر بوجود أي أحد، ويغلو بعضهم حتى أنه لا يرى نفسه، أو يرى نفسه اتحد بالله تعالى الله عما يقولون. واضح؟ ابن تيمية شباب هنا سينقض هذا النوع من الفناء، ليس فقط من الوحي، وإنما سينقضه من كلام أكابر هؤلاء الذين يعني هم مرضيون عند أولئك المتأخرين. واضح؟ قال: وأكابر الأولياء كأبي بكر. طبعا هينقضوا الاول يا شباب عن يعني بمين؟ بالصحابه، وبعد كده يدخل في من بعدهم، يعني اللي هم العباد المقتصدون. قال: واكابر الاولياء كابي بكر وعمر والسابقين الاولين من المهاجرين والانصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمن هو فوقهم من الانبياء، وانما وقع شيء من هذا بعد الصحابه. واضح؟ يعني ابن تيميه يريد ان يقول ان هذا لم يكن عند الصحابة الأوائل الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وأثنى على إيمانهم، فلا يمكن أن يكون هذا مقام فضل، وإنما غايته أن يكون مقام عذر يعذر فيه هؤلاء ولا يتبعون على ذلك. قال: وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة، وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من الأحوال، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى عقولا، وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو جنون. كل هذا ابن تيمية يعني سيرده حينما يتكلم عن التصوف كثيرا. قال: وإنما كان مبادئ هذه الأمور من التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة ابن أبي أو ابن أوفى قاضي البصرة. وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الأحوال، في تلك الحال من الأقوال، ما إذا صح عرف أنه غالط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسين النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم، بخلاف، ركز بقى، بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض، بل وبخلاف الجنيد وأمثاله. يعني شوف ابن تيمية يجعل هناك طبقات، يجعل المنسوبين إلى العباد أو الذين نسبوا إلى التصوف درجات، واضح؟ فذكر مثلا الطبقة اللي هي يعني الطبقة الملحدة، أو الطبقة التي كان فيها ضلال كبير، كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني، واضح؟ وذكر مثلا طبقة من الذين تأثروا بالكلام كالغزالي وكالقشيري، ثم ذكر طبقة قبلهم. يعني هذه الطبقة يعني يمكن أن يظهر فيها بعض البدع، لكنهم مثل مثلا أبي يزيد البسطامي وأبي الحسين النوري وأبي بكر الشبلي، لكنه ذكر طبقة عليا من هؤلاء، أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض، ثم ذكر أعلاهم وهو الجنيد. وابن تيمية كثيرا ما يجعله يعني إيه أعلى، يعني هؤلاء طبعا بالنسبة لهؤلاء، وطبعا أعلى منه الصحابة وغيره من التابعين. قال: وأمثاله ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم. يعني هؤلاء إذا يعني زعموا أن من كمال العبادة أن يذهب، العقل أو يذهب التمييز، وهو من ضعف العبادة ومن الجهل كذلك. قال: فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه، بل الكمل من المؤمنين الذين لا يهتدون إلا بهدي الكتاب والسنة، لا يكون في قلوبهم سوى محبة الله وإرادته وعبادته، لأن عندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون به الأمور على ما هي عليه، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله. طبعا الشباب ده يعني المقطع اللي فات فيه فائدة في الاستدلال، وهو أن ابن تيمية يعني مما يرد به على الفرق أن يأتي بكلام أمثلهم وأقربهم إلى السنة، فيحتج بصوابه على هؤلاء الذين على المتأخرين الذين خالفوه. قال: بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله، مدبرة بمشيئة الله، بل مستجيبة له، قانتة له، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجديد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له. وهذه الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل التحقيق، أهل تحقيق الإيمان، والكمل من أهل العرفان، ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم. ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات، وأوحي إليه ما أوحي من أنواع المناجاة، أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله. الله، شوف يعني الإمام ابن تيمية يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مقام عظيم، ومع ذلك لم يحصل له ما حصل لهؤلاء الذين ادعوا ذلك. طيب احنا حاسس ان الناس احنا طولنا جدا جدا على الناس، مش عارف بقى نكمل يا شباب، يعني ان شاء الله بصوا 10 دقائق، 10 دقائق لو الناس لسه صاحيين معانا او لسه فيهم حياة او فيهم نبض يعني يدونا حس كده. قال: وهذه هي، تمام. قال: ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى بن التغش على بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي، اللي هو في الحديث المشهور صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يعني هو الإمام ابن تيمية هنا لا ينتقص طبعا موسى عليه السلام، حاشا لله، وإنما يعني يبين يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الكمال يعني. طيب تمام. قالوا: أما النوع الثالث، يعني النوع الثالث من الفناء مما قد يسمى فناء، فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، فلا فرق بين الرب والعبد، فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد. قال: والمشايخ المستقيمون إذا قال أحدهم: ما أرى غير الله، أو لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك، فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره، ولا خالقا غيره، ولا مدبرا غيره، ولا إلها غيره، ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو خوفا منه أو رجاء. شوف ابن تيمية شو دي فائدة في حمل الكلام على أحسن وجه. هذا شاهد جميل جدا يا شباب. قال: فمرادهم بذلك تمام ولا أنظر إلى غير محبته له أو خوفا منه أو رجاء له، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب. تمام. فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه، وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له، لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه، وإن رآه اتفاقا رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به. يعني هو يحاول أن يحمل كلامهم على أحسن وجههم. بعضهم قال: ما أرى غير الله، يعني لا أرى غير الله إلها أو ربا. واضح؟ لأن الآخرين كانوا يقولون ما أرى غير الله، يعني أن الله هو الوجود. فابن تيمية يقول: لا، المشايخ المستقيمون الذين صدرت عنهم تلك المقالات ينبغي أن تحمل على خير وجه. قال: والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئا من تجديد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله، بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه، لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها، لا ينظر إليها إلا بنور الله، فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي، فيحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغض الله ويوالي منها ما والاه الله ويعادي منها ما عاداه الله، ويخاف الله ولا يخافها في الله، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله. يا سلام. فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقة توحيدهم. فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الموجود، وهو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم. قرامطة فرقة من الضلال الذين يعني ادعوا أن الظهور أن النصوص لها ظاهر وباطن، وقسموا الناس إلى عامة وخاصة. واضح؟ وكانوا ينسلخون من فرائض الدين، وبعضهم كان ينكر المعاد ونحو ذلك. قال: وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. طبعا الشيخ يا شباب هنا لا يعني يذكر هذا اللفظ، نلاحظ أنه لم يذكر هذا اللفظ إلا من باب التقريب لهؤلاء، أما في التقرير فلا يوجد هذا اللفظ في كلام الإمام من ناحية التقرير. قال: وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات، فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد، فهو متردد بين الجنون والإلحاد. وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه وتعالى، هنا شباب دي فقرة خاصة بالرد على فكرة وحدة الوجود اللي هو الاتحاد، إنهم يقولون إن العال أن الله هو العالم، تعالى الله عن قولهم، يبين أن هؤلاء ضلوا وخالفوا طريق أئمتهم. قال: من أن الخالق سبحانه مبين المخلوقات وليس في مخلوقاته شيء في ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث، القديم اللي هو الله، الحادث هو المخلوق، وتمييز الخالق عن المخلوق، وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا. وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات، فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه، بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء. وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء. الفرق والجمع يا شباب، يعني الجمع أن كل الأشياء بقدر الله فهذا يجمعها، والفرق أن الله فرق بين الطاعة والمعصية، فرق بين الكفر وبين الإيمان، فرق بين أوليائه وعدائه، ده الفرق. قال: فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا إليها، وتعلقه بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء، فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله. هنا ابن تيمية يتكلم عن فرق وجمع آخر، بيقول إن الفرق إن الإنسان مشتت يعني مع زوجته مع أبنائه مع أصدقائه، والجمع أن يجمع قلبه على الله، يعني يريد أن يستخرج القرامطة هم الباطنية، من الباطنية القرامطة. نعم أخ، بعض الإخوة كان بيسأل. تمام، عبد الرزاق بيقول إحنا مصحصحين. تمام يا عبد. قال: اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين، فصارت محبته إلى ربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه، وهو في هذه الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق، فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا، وهو نظير النوع الثاني من الفناء. يعني ابن تيمية يقول هنا إن بعض الناس كأنه انشغل بالله عن غيره، لكن هذا لا يدخل في وحدة الوجود، هذا أيضا نوع نقص. إن الإنسان لا يرى إلا الله، يعني ما يفكرش في أي حاجة حواليه، ولا يشعر بأي شيء يعني يحصل في الواقع، واضح؟ فهذا نوع من النقص، لكنه لا يدخل في وحدة الوجود. بعض الطلبة بيقول أعتقد أن القراءة سريعة نوعا ما، أو التركيز عندنا هو اللي ضعيف. طيب نقلل، طبعا أنا خد بالكم يا شباب، أنا مش غاية إن أنا أخلص الكتاب لذلك أنا مثلا بسرع، لا، أنا تجدون إن أنا باخد راحتي، لو في موضع مشكل ببينه، لو في فائدة بقولها، لكن فقط إحنا نريد أن نفرق بين، إحنا شرحنا كل هذا الكلام يا شباب، يعني نحن نعيده ونكرره، فأنا هنا يعني أردت فعلا إن إحنا ننهي الكتاب ليس حبا في أن الإسراع، ولكن لسببين. السبب الأول إن إحنا اتفقنا إن مقصدنا هو الإنجاز، والسبب الثاني أن تتعودوا على الدرس الطويل، لأن هذا سيستمر معنا، لأن إحنا نريد أن يعني نرفع من همة طالب العلم، واضح؟ لكن مع ذلك أنتم ترون يعني لا يمر موضع مشكل إلا وأبينه وناخد راحتنا، فاهمين يا شباب؟ طيب حاول يعني أخفف القراءة شوية. قال: ولكن بعد ذلك الفرق الثاني، وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره، ويشهد كثرتها معدودة بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه رب المصنوعات. حاضر، لو خففنا السرعة. حاضر. قال: وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها، فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك، ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق، مميزا بين هذا وهذا، يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه هو الله لا إله إلا هو. ابن تيمية شباب يقول: وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم. يعني ابن تيمية يقول يا شباب، الناس الذين يزعمون أن شهود قدر الله يقتضي ألا يسوي بين الطاعة والمعصية، وألا يسوي بين المؤمنين والكافرين، بل لا يسوي بين الله و بل لا يفرق، أقصد أعيد الكلام من مرة أخرى، ابن تيمية ينقض قول متأخر الصوفية أو ضلال الصوفية الذين يقولون إن شهود القدر معناه أن الإنسان لا يفرق بين الطاعة والمعصية، ولا بين الصالح والفاسد، ولا بين الأنبياء والمشركين ونحو ذلك، بجامع أن الكل بقدر الله، وبعضهم يغلو فلا يفرق بين الله وخلقه، ويظنون أن ذلك الشهود. فيقول لهم: لا، الشهود الصحيح المستقيم هو أن تشهد قدر الله وأن تشهد شرع الله، هو ده، هذا هو الشهود الصحيح، وأن تفرق كذلك بين الله وبين الخلق، أما من نقص في ذلك فقد وقع في البدعة وقد يصل به إلى الكفر. قال: وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته، وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تنفي عن قلبه ألوهية ما سوى الله، وتثبت في قلبه ألوهية الحق، فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات، مثبتا لألوهية رب العالمين ورب الأرض والسماوات، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده، في شهادته وإرادته، في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله تعالى نعم، بعض الطالبات كتبت إن الموضوعات اللي هي تأتي هنا ولا نتوسع فيها سيأتي لها باب خاص. نعم، وأنا قلت لكم ذلك يا شباب، إن كل الموضوعات هنا التي نمر عليها سريعا ونبين منها القدر الذي تفهم به المسألة سيأتي لها باب خاص إن شاء الله. قال: ومع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم، ويكون محبا له معظما له عابدا له راجيا له خائفا منه محبا فيه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله. خلاصة الكلام يا شباب أن ابن تيمية يقول: لا يلزم من الإيمان بقدر الله السابق أن تسوي بين ما فرق الله بينه وبين غيره وأن تسوي بين الله وخلقه، لا، يمكن أن تشهد، هذا هو الواجب، أن تشهد قدر الله ومع ذلك تفرق بين ما فرق الله بينه وبين غيره وأن تميز الله عن المخلوقين ومع ذلك يجتمع قلبك على عبادة الله. قال: وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله. ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. طالما دخلنا في الآيات والأحاديث هتلاقي الدنيا بقت حلوة أوي. قال: وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، ابن تيمية الآن انتقل إلى نوع آخر من البدع المحدثة، وهي بدعة من جهتين: أنهم أحدثوا بدعة في الدين ثم جعلوا هذه البدعة للخاصة وجعلوا الذكر المشروع هو من أفعال العامة، يعني هذه الأذكار لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقولون هذه ذكر الإيه؟ العامة. يقولون أما الخاصة فيذكرون الله بالاسم المفرد اللي هو هو اللي هم بيعملوها دي في الحفلات بتاعتهم. قال: ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو ذكره، يعني الذكر المفرد اللي هو الله الله، ما بيعملوها كتير بنفس هذه الطريقة. طيب الذكر بقى اللي هم الناس الخاصة قوي، يعني اللي هم أخص الخاصة، دول اللي بيقولوا هو هو هو، واضح يا شباب؟ بنفس الطريقة كده، وأنا سمعت كتير منهم يعني. قال: ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، من أبين غلط هؤلاء يعني يستدلون. شوف يا شباب، هؤلاء لا يمكن أن يستدلوا على بدعتهم بحجة صحيحة شرعية، بل يكون في كلامهم في دليلهم ما يبين غلطهم. قال: فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، وهو قوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى قوله: قل الله، أي الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالاسم الله مبتدأ وخبره دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول: من جاره؟ فيقول: زيد، يعني زيد جاره. واضح يا شباب؟ وأما الاسم المفرد مظهرا ومضمرا فليس بكلام تام. أنت لما تقول هو، إيه معنى هو دي؟ إنما كلمة واحد من الطلاب بيقول إن الحفلات بتاعتهم بتكون حلوة، لا بتكون، ممكن تكون حلوة في الأكل بس، لكن حاجات تانية لا. نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. كثير من الناس والله شباب يقع في هذه الأمور ويتقرب بها إلى الله، يعني إحنا دورنا يعني إذا تعلمنا هذا أن ندعو الناس، والله كثير منهم يهتدي بكلمات بسيطة جدا. قال: وأما الاسم المفرد مظهرا ومضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة. يعني إيه كلمة الله دي؟ لا، الحمد لله، سبحان الله، مثلا لا إله إلا الله، الله أكبر، هذه معنى، هذه جملة تامة. قال: ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا، إنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات، فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحال ما يفيد بنفسه، وإلا لم يكن فيه فائدة، والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه، لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. دي قاعدة يا شباب برضو، هذه قاعدة في الأدعية، أن الأذكار لابد أن يكون لها معنى. قال: وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد، كما قد بسط في غير هذا الموضع، في مواضع أخرى يبين ابن تيمية أن بعضهم يعني وصل إلى الشرك في ذلك. قال: وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن ذلك من الغلط. يعني ابن تيمية يقول ورد عن بعض هؤلاء أنهم يعني كانوا لا يعني تظهر منهم مقالات مخالفة للشريعة، فيقول: نحن نعذرهم فيها ولا نتبعهم عليها. قال: فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولو كان ما ذكره محظورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. يعني بعضهم كان يقول أن كلمة الله أفضل من لا إله إلا الله، وهذا لجهله. قال: والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان، فإن من قال ياهو ياهو أو ياهو ياهو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل. وقد صنف صاحب الفصوص اللي هو ابن عربي كتابا سماه كتاب الهو، وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا هو معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو، يعني وما يعلم تأويل هو، يعني ما حدش يعرف تأويل كلمة هو دي، واضح إلا الله. وطبعا كل ده تحريف وكل ده هقص، يعني بالمعنى البسيط خالص ده اشتغالات يعني. وقيل هذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، فقد يظن ذلك من يظن من هؤلاء. حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك: لو كان هذا كما قلته لكتبت وما يعلم تأويله هو منفصلة. يعني ابن تيمية حتى بإيه بيجريهم شوية في الموضوع، بيقول له: طب يا عم لو كان هي معناها كده كان يتكتب وما يعلم تأويله لوحدها وبعدين هو. هم يعتقدون أن هو اسم أسماء الله، نعم صح يعتقدون ذلك، بقى يعتقدون أنه ده أشرف يعني ما يسمى به. قال: ثم كثيرا ده بعضهم حتى لما يجي يكتب في المصحف بيكتب كلمة هو اللي هي بتعود على الله بيخليها بالأحمر، يعني يكتب كلمة الله بالأحمر وكلمة هو، ودي في رأيي من الحاجات اللي ليست حسنة. يعني حتى التمييز كلمة الله بالأحمر وتمييز الآيات أنا لا أحب ذلك، يعني يتكتب المصحف وخلاص ويبين المعاني. قال: ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقول قل الله ثم ذرهم، ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الله اللي هو الاسم المفرد، وهذا غلط باتفاق أهل العلم، فإن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. يعني قل الله أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، رد بذلك قول من قال من أنزل ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال قل الله يعني الله أنزله، ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون. ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو. لاحظ الإمام ابن تيمية يرجع إلى أئمة كل فن، فهو يرجع هنا إلى أهل اللسان أهل النحو. قال: ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره يعني سيبويه بتبقى مبنية على الكسر، هي من الأسماء اللي هي بتبنى على الكسر وهي لا تنون، يعني أما إذا ذكرت سيبويه آخر فممكن أن تنونه، أما سيبويه هذا العلم يعني المعروف لا إبا سيبويه وغيره من أئمة النحو، أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا، فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية اللي احنا بنسميها شباب الجملة المفيدة، ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، فالقول لا يحكى به اسم، واضح يا شباب؟ والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسمه مفرد، بذكر اسم مفرد، ولا شرع المسلمين اسما مفردا. والاسم المجرد لا يفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات. ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعرابي مر بمؤذن يقول: أشهد أن محمد رسول الله، بالنصب أشهد أن محمد رسول الله، فقال: ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم، فأين الخبر؟ يعني أشهد أن محمدا رسول الله، ماله؟ واضح؟ يعني أشهد أن محمدا رسول الله، فين الخبر بقى؟ المفروض تقول أشهد أن محمدا رسول الله، يبقى كده أن، يبقى محمد هو اسم أن ورسول هي خبر أن. إنما تقول أشهد أن محمدا رسول الله، ماله؟ يعني زي ما أقول لك أخوك محمد، واسكت. أيوة، أخوك محمد ماله؟ واضح يا شباب؟ فقال: فماذا يقول هذا؟ هذا الاسم، فأين الخبر الذي يتم به الكلام؟ كل هذا ابن تيمية ينقض فيه الذين قالوا أن يذكر الله بالاسم المفرد. خلاص شباب، احنا قربنا خالص، فيعني أبشروا. قال: وما في القرآن من قوله: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، سبح اسم ربك الأعلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فسبح باسم ربك العظيم، ونحو ذلك، لا يقتضي ذكره مفردا. بل في السنن أن لما نزل قوله: فسبح باسم ربك العظيم، قال: جعلوها في ركوع، في ركوعكم. ولما نزل قوله: سبح اسم ربك الأعلى، قال: جعلوها في سجودكم، فشرع لهم أن يقولوا في السجود سبحان ربي العظيم، في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. طبعا يا شباب أنا بسرع لأن الكلام سهل جدا، لا يحتاج يعني تعليقا، لكن فيه فائدة، وهو بيان القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. قال: وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا هو معنى قوله: جعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين. فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن في القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم. وفي الصحيحين أنه قال: من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. ومن قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي سنن ابن ماجة وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ومثل هذا ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر. وكذلك ما في القرآن من قوله: ولا تأكلوا. لاحظوا هنا يا شباب، لاحظوا أن ابن تيمية شباب مهما كان القول ظاهر البطلان فإنه يعتني برده من الوحي وبيان أدلته. لماذا شباب؟ لأنه يريد أن يقنع هؤلاء، يريد أن يكون سببا في هدايتهم، يحب لهم الخير. ممكن واحد يقول: هذه الأقوال باطلة، لا تحتاج أن يرد عليها، وبطلانها يغني عن إبطالها. لا، هو هنا ذكر أنهم يذكرون كلمة الله لوحدها أو كلمة هو، ومع ذلك شحن لهم أدلة كثيرة يعني ليستقر الأمر عندهم. قال: وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، إنما هو قوله بسم الله، وهذه جملة تامة، إما اسمية على أظهر قولي النحاة، أو فعلية والتقدير ذبحي بسم الله. يعني ممكن تقول بسم الله مثلا، أبدأ بسم الله، أو أذبح بسم الله، أو ذبحي بسم الله، عادي يعني فعلية اسمية، المهم أنها تكون في الآخر جملة تامة أو مفيدة. وكذلك قول القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم، فتقدير قراءتي بسم الله، أو أقرأ بسم الله. ومن الناس من يضمر في مثل هذا: ابتدائي بسم الله، أو ابتدأت بسم الله، والأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه، كما أظهر المضمر في قول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله: بسم الله مجراها ومرساها، أو مجراها ومرساها، في قراءتين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالمراد أن يقول بسم الله، ليس المراد أن يذكر الاسم مجردا. وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم المعلمة وذكرت اسم الله فكل. وكذلك قوله: إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم، لا مبيت لكم ولا عشاء، وأمثال ذلك. وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وآذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة، كقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وقول المصلي: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، التحيات لله. وقول الملبي: لبيك اللهم لبيك، وأمثال ذلك. فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام، لا اسم مفرد، لا مظهر ولا مضمن ولا مضمر. وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة. ابن تيمية هنا يريد أن يبين، بعدما رد على، يعني يبين نوعا من ابتداع هؤلاء في العبادة، ومن جملة هذه المبتدعات الابتداع في الذكر، وهو فيه بدعتان. الأولى أنهم أعرضوا عن الذكر الذي جاء به الشرع ومدحه الشرع وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وابتدعوا ذكرا لم يقله أحد، لا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. الأمر الثاني أنهم جعلوا ذلك، يعني جعلوا تلك الأذكار من أمور العامة، وجعلوا الأذكار الخاصة هم أن يقولوا الله، وجعلوا خاصة الخاصة أن يذكروه بالاسم المضمر اللي هو. واضح يا شباب؟ فنقض لهم هذه البدعة، ثم بين لهم أنه ينبغي أن يكون الكلام تاما والجملة مفيدة، وبين أن هذا هو معنى الكلمة. فابن تيمية هنا يريد أن يقول إن الكلمة في لسان العرب هي الجملة التامة، وليس الكلمة هي المفردة. واضح يا شباب؟ وسيذكر أدلة على ذلك. وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة، كقوله: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقوله، أو وقوله عشان عطفا على قوله: أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ومنه قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة من الكتاب والسنة، بل وسائر كلام العرب، فإنما يراد به الجملة التامة، كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون: هذا حرف غريب، أي لفظ غريب. واضح؟ كل هذا يا شباب فوائد في اللغة، فوائد في معنى الكلمة، فوائد في الجملة التامة، أن الكلام لابد أن يكون تاما، فوائد كذلك أن كلمة الحرف قد يطلق على الاسم أو اللفظ. وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى وحرف جاء لمعنى، ليس باسم ولا فعل. وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. يا سلام. وسمى حروف الهجاء باسم الحرف، وهي أسماء، ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كان بعض المدرسات في مدرسة ابتدائي ما بتعرفش تقرأ قرآن يعني، فجاءت عند قول اللي هو: ألم نشرح لك صدرك؟ لا، هي الأول جاءت إلى في سورة البقرة، فكانت بتقول ألم، يعني جاءت تقرأ سورة البقرة لم تقل ألف لام ميم، وإنما قالت ألم. فقالوا لها: لا، ده دي بت يعني بتقرأ هكذا ألف لام ميم. فجت بقى بتقرأ سورة ألم نشرح لك صدرك، فقالت ألف لام ميم نشرح لك صدرك. ده يعني دي حدثت بالفعل يعني. طيب، ألف لام ميم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد سأل الخليل بن أحمد أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد، فقالوا: زاي. فقال: جئتم بالاسم، وإنما الحرف زاي، اللي هو حرف زا بس،

والرغبة إليه والتوكل عليه وطاعته والطاعة لهم. نعم، شوف، هذا هو الذي يناسب. فالرسل أمروا وليس أمروا. أصلحها بعد إذنكم. فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم، يعني مخالفتهم لسنة الأنبياء. وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم. ذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وآله وصحبه وسلم. بهذا يا شباب انتهى الكتاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى بما سمعنا. وأرجو ويعني أحب من الشباب أو أطلب منهم أن يقرأوا الكتاب مرة ثانية، وأن يعتنوا بمعانيه لأنفسهم قبل أي شيء، أن يطلبوا الهداية لأنفسهم، وأن يجعلوا زكاة أنفسهم هي المقصد الأول من العلم، ثم بعد ذلك يعني يسعون في ضبط العلم وفي نقله للناس. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وإن شاء الله يعني ممكن ناخد يعني يومين أجازة، وبعد كده يعني نشوف هل سنبدأ في الكتاب الثاني من هذه الخطة أم ندخل في كتاب الحديث ننهيه أولا. سأرتب ذلك معكم إن شاء الله، وسيكون لنا يعني محاضرة قصيرة ممكن تكون مدة ربع ساعة نذكر فيها أهم قواعد الكتاب وأهم مقاصد الكتاب وأهم المسائل التي مرت بنا والكلمات الجميلة التي أحببت منكم أن يعني تجعلوها أمامكم. فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. بعض الناس بيسأل متى الاختبار. هو الاختبار في هذا الكتاب هو أن تقرأ الكتاب مرة ثانية وأن تكتب أهم مقاصد الكتاب وأهم القواعد وأهم الفوائد وأهم الموضوعات التي تعرض لها الإمام. تكتب ذلك سواء على الكمبيوتر أو في ورقة وتصورها، ويعني أرى يعني ماذا ستصنع في هذا الكتاب. وبعد ذلك إن شاء الله سندخل في كتاب آخر، يعني أختار لكم الكتاب بما يناسب الوقت. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. طولت عليكم النهاردة، أنا مش عارف احنا خدنا وقت قد إيه، لكن أرجو إن شاء الله يعني من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يكتب ذلك في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.